أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس 18 في قراءة الكتاب 4 من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته 435,000 و36,400,000، وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بسنن الترمذي والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي أبي عيسى الترمذي رحمه الله، المتوفى 79. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد أرضى الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقية، وقال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنهوري وإجازة، قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وسمعنا عليه مجالس عدة وإجازة باقية، وقال: أخبرنا محمد بن علي القايتي قال: أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي وسمعنا عليه خلا بعض أفوات في إجازة، قال: أخبرنا عمر بن أمينة المراغي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزدة قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال: أخبرنا محمود بن قاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد التلياقي وعبيد الله بن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب بن عباس وعلى الرابع منه إلى آخر الكتاب، قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي وقال: أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال في كتابه: باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله رحمه الله: باب مناقب أنس بن مالك، تقدم أن أهل الحديث ربما تركوا التراجم التي عقدوها غفلا من كلمة باب استقراره عندهم، فهو مما يترك كتبه ويبان لفظه، فمتى وقع هذا عندهم قرئ على الصفة التي قرأها القارئ: باب مناقب أنس بن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن جعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنيس. قال: فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 بالآخرة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثنا قتيبة، تقدم أنه ليس في رواة الستة راوي اسمه قتيبة سوى هذا الراوي من شيوخهم، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عاصم بن أحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. قوله عن شريك، تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا بفتح شينه وليس عندهم شريك. قوله: حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بشار قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله عز وجل له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله: حدثنا شعبة، تقدم أن الترمذي لم يخرج لراوي اسمه شعبة سوى شعبة ابن الحجاج العتكي مولاهم أبو بسطام البصري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي وقال حدثنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة كنت أجتنيها. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر وأبو نصر وخيثمة بن أبي خيثمة البصري وروى عن أنس أحاديث. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال حدثنا ثابت بن بناني وقال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يا ثابت خذ عني فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذه جبريل عن الله عز وجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حبابي عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر حديث إبراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. قوله حدثنا زيد بن الحباب تقدم أن الحباب إذا قرنت بأل فهي بالحاء المهملة وإن نزعت منها أل فإن هذا الرسم يحتمل أن يكون حبابا أو خبابا أو جنابا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة أنه قال قلت يا أبي العالية سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الباكية مرتين وكان فيها ريحان يجيء من ريح المسك. قال هذا حديث معسن غريب أبو خلدة اسمه خالد بن دينار وثقة عند أهل الحديث وقد أدرك أنس بن مالك وروى عنه. قوله عن أبي خلدة تقدم أنه ليس في رواته من يكنى أبا خلدة إلا هذا الراوي وهو خالد بن دينار السعدي. وقوله في الحديث ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقع تفسير هذا الإجمال في الحديث المتقدم 29 بعد 800 و3000 وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وقع عند البخاري زيادة وأطل عمره فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدون بطول العمر ولم يقيده صلى الله عليه وسلم بقوله بخير لأن الأصل أن المسلم إذا دعا لأخيه بشيء إنما يرجو له الخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب مناقب أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي وقال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سماك عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه على قلبي قال فما نسيت بعده. قال هذا حديث معسن غريب من هذا الوجه. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. قوله عن أبي الربيع تقدم أن هذا الاسم المرسوم على هذه الصورة يأتي في الرجال بفتح رائه الربيع وأما في النساء فيأتي الربيع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها قال بسط رداءك فبسطته فحدثنا عليا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله حدثنا ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. قال هذا حديث حسن. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وقال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عامر أنه قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني يعني أبا هريرة أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم نسمع منه ما لا نسمع منكم أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه وذاك أنه كان مسكنا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحن أهل بيوتات وغناء وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف إن هذه لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نسمع ولا تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال هذا حديث عسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق وقد روى يوسف بن كيل وغيره عن محمد بن إسحاق. قال حدثنا بشر بن آدم ابن أزهر السماد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا أبو العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قلت من دوس. قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا به خير. قال هذا حديث غريب صحيح. أبو خالد اسمه خالد بن دينار وأبو العالية اسمه رفيع. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا أحمد زين قال حدثنا المهاجم عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات وقلت يا رسول الله أدعو الله فيهن بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال خذهن فاجعلهن في مزودك هذا وقال في هذا المزود كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وكنا نأكل منه ونطعمه وكان لا يفارق حقي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه قطع. قال هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي وقال حدثنا روح بن عمارة قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع أنه قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه لما كنيت أبا هريرة؟ قال ما تفرق مني؟ قلت بلى والله إني لا أهابك. قال كنت أرعى غنم أهلي وكانت هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة وإذا كان النار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن نبيه عن أخيه همام بن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد أكثر حديثا من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال عنهما أحسن الله إليكم. قال باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. قال هذا حديث حسن غريب. قوله حدثنا أبو مسهر تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد الأعلى ابن مسهر الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني وقال حدثنا عمرو بن واقل عن يوسف بن حلبس عن أبي ديس خولاني أنه قال ما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية فقال الناس عزل عميرا ولا معاوية وقال عمير لا تذكر معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وعمر بن واقل ضعف. باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قال هذا حديث غريب لا نعرفه لا من حديث نهيعة عن مشرح وليس إسناده بالقوي. قوله عن مشرح تقدم أنه ليس في رواتهم رجل يسمى مشرحا سوى هذا الراوي وهو مشرح بن هاعان المصري. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا مسامة عن نافع بن عمر الجماحي عن ابن أبي مليكة أنه قال قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش. قال هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجماحي ونافع ثقة وليس إسناده متصل ابن أبي مليكة بن ذيك طلحة. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شان سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان فيقول نعم عبد الله هذا ويقول من هذا؟ فأقول فلان فيقول بئس عبد الله هذا حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد بن الوليد. قال نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. قال هذا حديث حسن غريب ولا يعرف لزيد بن أسلم سمع من أبي هريرة وهو حديث مرسل وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله في الحديث سيف من سيوف الله من لطائف الإفادات التي نقلت عن بدر عالم الميرتي المتوفى سنة 200 BC ثم وجدتها في كلام أحد قبله ممن تقدمه بقرنين وزيادة ونسيته أنه ذكر أن خالد بن الوليد مع وصف الرسول له صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله وأنه كان له مقام حميد في الجهاد إلا أنه مات على فراشه ولم يقتل لأن سيف الله لا ينكسر فجعل الله عز وجل وفاته موتا ولم يجعلها قتلا تحقيقا لقوة سيف الله بأنه لا يقتل على يد أعداء الله وإنما أماته الله سبحانه وتعالى بما قدر عليه من انقضاء عمره وهي فائدة مليحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان بن إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال أودي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي الأربعة عن أنس قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. قوله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق ولوكيع بن الجراح الرؤاسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين أيديهم قال اهتز له عرش الرحمن. وفي الباب عن سيد بن حضير وأبي سعيد ورميثة رضي الله عنهم قال هذا حديث صحيح. قوله أخبرني أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. قوله أخبرنا ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الحميد قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا عمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما خف جنازته وذلك لحكمه في بني قريظة أبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة كانت تحمله. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد المرزوقي البصري قال أخبرنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال الأنصاري يعني مما يلي من أموره. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. قال حدثنا محمد ميحاء قال حدثنا الأنصاري وذكر نحوه ولم يذكر فيه قول الأنصاري. باب مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بالذول. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعين 25 مرة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ومعنى ليلة البعير ما روي عن جابر من غير وجه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. يقول جابر ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد وترك بناته وكان جابر يعولهن وينفق عليهن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك. هكذا روي في حديث عن جابر نحو هذا. باب مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن اعمش عن ابي وائل عن خبام رضي الله عنه انه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مات ولم يكن من اجله شيئا ومنا من اينعت له ثمرته فهو يدبها وان مصعب بن عمير مات ولم يترك الا ثوما كانوا اذا غطوا به راسه خرجت رجله واذا غطى به رجليه خرج راسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا راسه واجعلوا على رجليه الاذخر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا إدريس عن الأعمش عن أبي مالك شقيق بن سلمة عن خباب بن أرت رضي الله عنه وذكر نحوه. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيام قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت بن علي بن زين عن سمانك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا ابره منهم البراء بن مالك. قال هذا حديث حسن غريب. قوله حدثنا سيار تقدم ان هذا الاسم عندهم ياتي دون تاء التانيث الا في راو واحد هو ابو سياره المتعي فجاء مقرونا بتاء التأنيث. أحسن الله إليكم. قال باب مناقب أبي موسى رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي وقال حدثنا أبو يحيى الحماني وعن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال هذا حديث غريب حسن صحيح في الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. باب مناقب سهل بن سعد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفر الخندق ونحن ننقل التراب فيمر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: هذا حديث عن صحيح غريب هذا الوجه، أبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج الزاهد. قال في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله عن أبي حازم: تقدم أن هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى بالحاء المهملة، ولم يأتي عندهم أحد اسمه أحد في اسمه خازم سوى محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا محمد جعفري قال أحدنا شعبة عن قتادة قال أحدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال: هذا حديث عن سنة صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس. باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم بن كثير الأنصاري وقال سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبد الله. وقال موسى: وقد رأيت طلحة. قال يحيى: وقال لي موسى: وقد رأيتني ونحن نرجو الله. قال: هذا حديث عسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري، وروى علي بن المديني وغير واحد من الحديث عن موسى هذا الحديث. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة والسلمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم بعد ذلك تسبق أيمانهم شهاداتهم أو قال شهاداتهم أيمانهم. وفي الباب عن عمر وعمر بن حسين وبريدة رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا هناد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راو واحد من شيوخهم وهو هناد بن السري التميمي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم الضرير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيشا كاملا، فالمقصود بيان العيش الكامل الذي يحصله العبد، وأما الدنيا فإن عيشها ناقص. والنفي له عندهم ثلاث مراتب: أولها نفي الوجود، وثانيها نفي الصحة، وثالثها نفي الكمال. أولها نفي الوجود، وثانيها نفي الصحة، وثالثها نفي الكمال. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، ورعايتها باعتبار دلالة خبر الشرع عنها. خبر الشرع دل على وجود عيش غير عيش الآخرة وصحة التمتع به وهو عيش الدنيا، لكن العيش الكامل النافع الذي يهيئ الله عز وجل به للعبد أكمل أحواله هو عيش الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا عيشة هنيئة في الآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل من بايع تحت الشجرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب في من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن عمش أنه قال: سمعت ذكوان أبا صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قولي نصيفه يعني نصف مده. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا معاوية عن عمش عن النبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قوله عن عبد الله بن مغفل، تقدم أن هذا الاسم عندهم مغفل بالغين والفاء مفرد في عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، فلا يأتي هذا الاسم في أحد من رواتهم إلا في اسم هذا الصحابي وولده وولد ولده ممن لهم رواية عند أصحاب الكتب الستة، وما عدا ذلك فهو معقل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا زهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخلن الجنة ومن آذى الله بالمنصوبة صحوها ومن آذى الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا زهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل أن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبد الله حاطب بلتعته جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخل أن حاطب النار، فقال كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. قال هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال حدثنا أبو بكر النافع قال حدثنا النضر بن حماد قال حدثنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والنضر مجهول والسيف مجهول. باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها. قال عدنا قتيبة قال عدنا الليث عن النبي مليك عن مصر المخرمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر إن بني هشام من المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما ربها ويذيني ما آذاها. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبيد الله بن عبد الله بن أبي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا سنة عمر عن جافع بن أحمد عن عبد الله بن عطاء عن أبي مريس عن أبيه أنه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي. قال إبراهيم بن سعيد يعني من أهل بيته. قال هذا حديث عسى وغريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يسمع بن علي عن ابي بكر بن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير ان عليا ذكر بنت ابي جانب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما فاطمه بضعه مني يؤذيني ما اذاها ويصيبني ما اصبها. قال هذا حديث عسى صحيح. هكذا قال ابي بكر بن ابي مليكة عن ابي الزبير وقال غير واحد عن ابي مليكة عن مسور المخرمه، ويحتمل ان يكون ابن ابي مليكة روى عنهما جميعا وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمه وذكر احاديث الليث. قال حدثنا سليم بن عبد الجبار البغدادي وقال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا اسباط بن نصر الهمداني عن السدي عن صبيح مولى ام سلمه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله عنهم انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. قال هذا حديث غريب انما يعرفون هذا الوجه، وصبيح مولى ام سلمه ليس معروف. قوله عن السدي تقدم ان هذه النسبه عندهم مع الاطلاق أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو إسماعيل بن عبد الرحمن بأبي كريمة السدي، وهو السدي الكبير تمييزا له عن الصغير وهو محمد بن مروان، ولا رواية له عندهم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا محمد الزبيني وقال أحدنا سفيان عن زبيدي عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل عن الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي أذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال إنك إلى خير. قال هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن سن وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم كبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت وقلت إن كنت لا أظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم رفعت رأسك وبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك وضحكت فما حملك على ذلك؟ قالت إني إذا لبدرة. أخبرني أنه ميت من وجعه هذا بكيت ثم أخبرني أني أسرع أهلي لحوقا به فذاك حين ضحكت. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا حديث من غير وجه عن عائشة. قال أخبرنا محمد بشاري قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة يوم الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أهله لحقا به فذاك حين ضحكت. قال أبو عيسى هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. قوله حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة تقدم أن هذا الاسم عثمة بالعين المهملة لم يأتي إلا في اسم هذا الراوي وما عداه فهو في اسم جماعة حثمة بالحاء المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا حسين بن يزيد الكوفي وقال أحدنا عبد السلام بن حرب بن الجحاف عن جميع بن عمر التميمي وقال دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله عنها فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما. قال هذا حديث حسن غريب. قال أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قوله حدثنا جميع بن عمير تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه جميع سوى هذا الراوي وهو جميع بن عمير التيمي. قوله أبو الجحاف تقدم أنه لا يكنى من رواتهم بهذه الكنية سوى هذا الراوي داود بن أبي عوف أبو الجحاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب فضيل خديجة رضي الله عنها. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غرت على خديجة وما بي أن أكون أدركتها وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيديها لهن. قال هذا حديث عسى صحيح غريب. قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت بالجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال هذا حديث عسى صحيح من قصب قال إنما يعني به قصب اللؤلؤ. قال أحدنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أحدنا عبدة بن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن جعفر أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران. وفي الباب عن سلمة بن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا أبو بكر بن زنجوية قال أحدنا عبد الرزاق قال أحدنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. قال هذا حديث صحيح. باب من فضل عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أحمد رست قال حدثنا أحمد زين عن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت فاجتمعت صاحباتي إلى أم سلمة وقلنا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نريد الخير كما تريد عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يهدون إليه أينما كان. فذكر ذلك أم سلمة وعرض عنها ثم عاد إليها فعلت الكلام وقالت يا رسول الله إن صاحباتي قد ذكرنا الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فأمر الناس يهدون أينما كنت. فلما كانت الثانية قال ذلك قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في نحاب امرأة من كن غيرها. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أحمد بن زيد بن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال هذا حديث عسى غريب وقد روى عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن حارثة عن رميثة عن أم سلمة شيء من هذا. وهذا حديث وقد روى عن هشام بن عروة على رواية مختلفة وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وذكر نحو حديث حماد بن زيد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الله بن عمرو بن عقبة المكي عن ابن أبي حسين عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه زوجتك بالدنيا والآخرة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة. وقد روى عبد الرحمن المديني هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. قال أحدنا سويد بن نصر قال أحدنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. قال هذا حديث صحيح. قال أحدنا سويد بن نصر قال أخونا عبد الله بن مبارك قال أخونا زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرأ عليك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله. قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن ربيعة قال حدثنا خالد بن سلمة مخزومي وعن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط وسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. قال هذا حديث عسى صحيح غريب. قال أحدنا قاسم بن دينار الكوفي وقال أحدنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبد الملك بن عمر عن موسى بن طلحة أنه قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. قال هذا حديث صحيح غريب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن دار كلاهما قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على الجيش ذات السلاسل. قال فأتيت وقلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال. قال أبوها. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله وبندار تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو محمد بن بشار العبدي يلقب بندارا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال. قال أبوها. قال هذا حديث حسن غريب هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس. قال حدثنا علي بن حجي قال أخونا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن إسماعيل مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الباب عن عائشة وأبي موسى قال هذا حديث حسن صحيح. عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو أبو طولة أنصاري مديني وثقة وقد روى عنه مالك بن أنس. قوله حدثنا علي بن حجر تقدم أن هذا الاسم حجرا عندهم لا يأتي إلا بضم حائه وسكون جيمه في الأسماء والكنى وليس عندهم حجر ولا حجر. وقوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما هو الثريد؟ الخبز مع اللحم فقط ومرقته. الخبز مع اللحم ومرقته. طيب ما رأيكم أنتم بهذا الأكل؟ لا إذن كيف هذا الحديث فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد وأنتم ما تبون الثريد؟ نعم تفضل. إيش فيه الملح؟ نعم ارفع صوتك. أن الثريد أفضل الطعام، ها؟ الثريد أفضل الطعام. طيب توافق أنت على هذا؟ الجواب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل شيء مطعوم أو مشروب لا يرجع إلى اللذة الظاهرة فقط، بل يرجع أيضا إلى المنفعة الباطنة. ومنه فضل ماء زمزم، فإن ماء زمزم فيه ملوحة ينقص عن العذوبة في الماء المعتاد، ومع ذلك فهو أفضل الماء الذي يشربه الناس. فكذلك قوله فضل عائشة على قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لا يعني سلب هذه الفضيلة وإن تكاثرت أنواع المطعومات وهجر الثريد، فإنه تبقى فيه منفعة ليست في غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار بن ياسر قال أغرب مقبوحا منبوحا أتوذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي رضي الله عنه. قال حدثنا أبو دار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عبد الله بن زياد الأسدي أنه قال سمعت عمر بن ياسر يقول هي زوجته بالدنيا والآخرة يعني عائشة رضي الله عنها. قال هذا حديث حسن صحيح. حسين ولا حصين؟ ما القاعدة يا أحمد؟ ترمذي أحسنت. الجواب الأصل في هذا الاسم ضمه إلا في ثلاث كنى، أولها أبو حصين الأسدي واسمه عثمان بن عاصم الكوفي وهو راوي هذا الحديث، وثانيها أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ لأبي داود، وثالثه أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي والترمذي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا معتمر سليمان أحمد أنس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال. قال أبوها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه من حديث أنس. قوله حدثنا أحمد بن عبد الضبي تقدم أن عبدة عندهم بسكون بائه إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فبتحريك الباء فيهما، وذكر السكون في الثاني أيضا، والمشهور الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن عنبري وقال حدثنا عمرو كثير بن عنبري وأبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن أبان عن كلمة أنه قال: قيل ابن عباس رضي الله عنه: بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا حديث معاصا غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثنا كنات قال حدثتنا صفية بنت حيي أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له فقال: ألا قلت: وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغ أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقالوا: نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمي. وفي الباب عن أنس قال: هذا علي غريب لا نعرفه من حديث صفية إلى من حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذاك. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم بن عبد الله بن وهب بن زمعة أخبره أنه أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. قال: هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه. قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد الرحمن كلاهما قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بلغ صبية حفصة قالت: بنت يهودي فبكت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يتبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. قال: هذا حديث عسل صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما قال ما رواه عن الثوري، وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا محمد يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدق. قال عبد الله: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان: والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله والدار الآخرة. فتثبت حين سمعتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأحمر وجهه وقال: دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد في هذا الإسناد رجل. قال: أخبرني محمد إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن موسى بن حسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن وليد بن أبي هشام عن زيد بن زائدة عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. وقد روي هذا الحديث عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. باب فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أنه قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا وقرأ فيها. إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة واليهودية والنصرانية والمجوسية، من يعمل خيرا فليكفر. فقرأ عليه: لو أن ابن آدم واديا من مالي لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير هذا الوجه. رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد روى قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قوله: سمعت زر بن حبيش، تقدم أنه ليس في رواة من اسمه زر سوى راوي واحد، هو زر بن حبيش الأسدي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل الأنصار وقريش. قال حدثنا بن دار وقال حدثنا معمر عن زهير بن محمد عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. قال: هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا محمد جعفري قال حدثنا شعبة عن عدي من ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فأحبه الله، ومن أبغضهم فأبغضه الله. فقلنا له: أنت سمعته من البراء؟ فقال: إياي حدث. قال: هذا حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. ثم قال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإن يردت أن أجبرهم وأتلفهم أما ترضون أن يرجع الناس في الدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساك الناس واديا أو شعبا وساكت الأنصار واديا أو شعبا لا سلكت وادي الأنصار وشعبهم. قال هذا حديث صحيح. قوله في الحديث أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، أي في زمانهم. ومثله من يشتغل بعلم السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يرجعون إلى أهلهم بالدنيا وهو يرجع إلى أهله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون له حظ من هذه المحمدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا مشيم قال أخونا علي زيد بن جدعان قال أحدنا نضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس مالك رضي الله عنه يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة، وكتب إليه أن يبشرك ببشرى من الله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم. قال هذا حديث عسى صحيح، وقد رواه قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا أبو داود عبد الصمد كلاهما قال حدثنا محمد بن ثابت البناني وعن أبيه عن أنس مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ قومك السلام فإنه ما علمت أعفة صبر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سعيد بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن زكريا بن أبي زيدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كريش الأنصار فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أحدنا أحمد بن حسن قال أحدنا سليمان بن داود الهاشمي قال أحدنا إبراهيم بن سعدي قال أحدنا صالح بن كيسان عن زوري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعدي عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد هوان قريش أهانه الله. قال هذا حديث غريب. قال أخونا عبد المحمد قال أحدنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدي قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن شام بهذا السالب ذكر نحوه. قال أحدنا محمد بن غيلان قال أحدنا بشر المسري والمؤمن كلاما قال أحدنا سفيان عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار كريش وعيبتي، وإن الناس يكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو يحيى الحماني وعن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أذقت أول قريش إنك لم فارق آخرهم نوالا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش وذكر نحوه. قال حدثنا قاس بن ديران ابن دينار الكوفي وقال حدثنا إسحاق المنصوري عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السابع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في أي دور الأنصار خير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يثم سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ أو قال: بخير الأنصار. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهر، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيديه فقبض أصابعه ثم بسطهن كرامي بيديه. قال: وفي دور الأنصار كلها خير. قال هذا حديث عسى صحيح. وقد روى هذا الحديث عن أنس عن أبي سعيد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد الساعدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو سعيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة قد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه معمر عن زوري عن أبي سلمة عبيد الله بن عبد الله عن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد سلم بن جلالة بن سلم قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجاهد عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ديار الأنصار بن النجار. قال هذا حديث غريب. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا مسابي قال أحدنا أحمد المشيني عن مجاهد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأنصار بن عبد الأشهل. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في فضل المدينة. قال حدثنا أقتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا التي كانت سعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء فتوضأ ثم قام استقبل القبلة ثم قال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. قال هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عائشة عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن أبي المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث علي قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث المتقدم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا يعني محلة تسمى حرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء يعني بماء أتوضأ به. قال فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة. كم فيه أدب من آداب الدعاء؟ ثلاثة وهي أحسن فيه ثلاثة آداب. أولها الوضوء وثانيها القيام وثالثها استقبال القبلة. فيستحب لمن أراد أن يبتهل في دعائه أن يتوضأ وإذا دعا أن يكون قائما لأنه أصدق في ظهور المسألة فإن السائل إنما يسأل قائما والقيام حال انكسار بخلاف القعود فهي حال استقرار. والثالث أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد كامل المروزي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير من الزاهد عن عبيد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. قال هذا حديث عن صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قوله في الحديث صلاة في مسجد هذا أي مسجد؟ ما الجواب؟ المسجد النبوي القديم أم الجديد أم المزيد؟ في كل خير بس لازم الحديث حتى يفهم وين. لماذا؟ أحسنت. يعم المسجد كله فإن الزيادة التي كانت بعد العهد النبوي يشملها اسم المسجد فالزيادة لها حكم المزيد. فالفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده القائم حينئذ تمتد إلى كل ما دخل في اسم المسجد. وهل هذه الصلاة صلاة الفرض أم صلاة النفل والفرض؟ كليهما. لماذا؟ نكر في سياق أين النفي؟ أجمع الجن والإنس لا نفي في هذا الحديث لأن قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ما سواه إلا مسجد الحرام. هذا قليل إيش؟ أين العموم؟ مطلقا الإطلاق غير العموم. الإطلاق ما يكون لكل الصلاتين. نعم. أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا هي نكرة في سياق إثبات يراد به الامتنان والنكرة في سياق الإثبات المقترن بالامتنان هي للعموم في أصح قولي أهل العلم. اختاره جماعة من المحققين كابن القيم وابن الأمير الصنعاني ومحمد يمين الشنقيطي رحمهم الله. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يعني أي صلاة من فرض أو نفل فضلا من الله سبحانه وتعالى علينا وإكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني. قوله في الحديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها تعليق الفضل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات في المدينة، فإن مات في غيرها ودفن فيها لم يكن ممن يدخل في فضل هذا الحديث، ففضل هذا الحديث لمن مات في المدينة، ولو مات فيها ثم دفن في غيرها هل يكون له فضل الشفاعة؟ الأظهر أنه يرجى له لأنه جاءه أجله في المدينة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدث محمد عبد الأعلى قال أحدث معتر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه لا تلواتت فقال اشتد علي الزمن وإني أريد أن أخرج إلى العراق قال فهلا إلى الشام أرضي منشر واصبر لك عن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. أو لا عن سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبعة الأسلمية قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله. قال أحدنا مسابي قال أحدنا أبي جلالة بن سلمة عن شاب بن عمرة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. قال هذا حليم حسن غريب لا نعرف إلا من حديث جلالة عن شاب بن عمرة قال تعجب محمد إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا. قال أحدنا أنصاري قال أحدنا معنو قال أحدنا مالك بن أنس قال وحدنا أقتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأصاب معك بالمدينة فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها وتنصع طيبها. وفي الباب عن طيبها صحوها. أحسن الله إليكم. قال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. وفي الباب عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا أنصاري قال أحدنا معنو قال أحدنا مالك قال أحدنا أقتيبة عن مالك عن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لبتها حرام. وفي الباب عن سعد بن عبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب الزيد بن ثابت ورافع بن خديج وجابر بن مسيب بن حنيف وذاك نحوه. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أحدنا قتيبة عن مالك قال وحدنا أنصاري قال أحدنا معنو قال أحدنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني محرم ما بين لابتيها. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل موسى عن سيدنا بن عبيد عن قيل بن عبد الله عن عمرو عن ابي زرعه بن عبد المجيد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اوحى الي اي هؤلاء الثلاثه نزلت فهي دار هجرتك المدينه او البحرين او قنسرين او قنسرين. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فضل موسى تفرد به ابو عمار. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لوائل المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. باب في فضل مكة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزني عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عن حزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابن مسعود الزهري وذكر نحوه رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم هي لمحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مكبرا إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي راوي هذا الحديث والآخر يحيى بن عقيل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد موسى البصري وقال أحدنا فضل سليمان عبد الله بن عثمان بن الخثيم قال أحدنا سعيد بن جبين وبطوفين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب في فضل العرب. قال حدثنا محمد بن حلزي واحمد بن منيع وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد شعاع المديني عن قابوس بن ابي ظبيان عن نبي عن سلمان رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف ابغضك وبك اداني الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. قال هذا حليم عسو غريب لا نعرفه الى محل عبد شجاع بن الوليد. وسمعت محمد اسماعيل يقول ابو ظبيان لم يدرك سلمان مات سلمان قبل علي. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشير عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأسوري عن حسين بن عمر عن مخالق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تلنه مودتي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حسين بن عمر الاحمسي عن مخالق وليس حسين عند اهل الحديث بذاك القوي. قال حدثنا محمد موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن ابي رزين عن امي انها قالت كانت ام الحرير اذا مات احد من العرب اشتد عليها فقيل لها انا نراك اذا مات الرجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعه هلاك العرب. قال محمد بن ابي رزين ومولاها طلحه بن مالك. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب. قوله ابن ابي رزين تقدم ان رزينا عندهم في الاسماء والكنى وبفتح الراء وليس عندهم رزين. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد الحلزي وقال أحدنا حجاج محمد بن مجردين قال أخبرني أبو زبير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول حدثتني أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فإن العرب يومئذ قالهم قليل. قال هذا حديث عسى صحيح غريب. قولها رضي الله عنها يا رسول الله فأين العرب يومئذ لأي شيء سألت عنهم هالي. أحسنت، لأن العرب أثبتوا الخلق جنانا وهو صلى الله عليه وسلم قال ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال، فاستغربت أن يفروا وفيهم العرب، فإن العرب لا يفرون. وفي الصحيح في قصة أنس بن مالك لما طلب رجلا ففر فناداه ألست عربيا فوقف فتقاتل فقتله، فقوله ألست عربيا دليل على أن الأصل في العربي ثبوت قلبه وقوة جنانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بشر معاني العقدي وقال حدثنا يزيد بن زرعين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العربي ويافت أبو الرومي وحام أبو الحبش. قال هذا حديث حسن ويقال يافت ويافت ويفث. باب في فضل العجم. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا ابن آدم عن بكر بن عياش قال حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت العجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا بهم أو قال بعضهم أوثق مني بكم أو قال بعضكم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكر بن عياش وصالح وابن مهران مولى عمرو بن حريث. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديني وعن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزل سوره الجمعه فتلا فلما بلغ واخرين منهم لما يلحق بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لحقوا بنا؟ فلم يكلمه قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيدي لو كان الايمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قال هذا حديث عسى وقدر من غير وجع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع المدني. باب في فضل اليمن. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد وغير واحد كلهم قالوا حدثنا ابو داود قال اخبرنا عمران القطان عن قتاده عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم اقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. قال هذا حديث عسى صحيح غريب من حديث زيد بن ثابت لا نعرفه من حديث عمران القطان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق وأفئدة الإيمان يماني والحكمة يمانية. وفي الباب عن عباس وابن مسعود قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن. قال حدثنا محمد بن شني قال حدثنا عبد الرحمن المدني عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة وذلك نحوه ولم يرفعه وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عطار قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أزد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويبى الله إلا أن يرفعهم وليأتين على الناس زمان يقول رجل يا ليت أبي كان أزديا ويأت أمي كانت أزديا. قال هذا حديث غريب لا نعرف له من هذا الوجه وروي عن أنس بهذا الإسناد موقوفا وعندنا أصح. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عطار البصري قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني محمد مهدي بن ميمون قال حدثني غيلان بن جرير قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان لم نكن من الازد فلسنا من الناس. قال هذا حديث عسى غريب صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أحسبه من قيس وقال يا رسول الله إلعن حمرا فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى عن ميناء هذا حديث مناكير. باب في غفار وأسلم وجهينة ومزينة. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا يزن وارواء قال أحدنا مالك الأشجعي وعموسى من طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وأشجع وغفار ومن كان من بني عبد الدار ليس لهم مولى دون الله والله ورسوله مولاهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا علي بن حجين قال أحدنا يسمع من جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب في ثقيف وبني حنيفة. قال أحدنا أبو سامة أحمد بن خلف قال أحدنا عبد أبي ثقفي وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف وادعوا الله عليهم فقال اللهم اهدي ثقيفة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي وقال حدثنا عبد القادر بن شعيب قال حدثنا هشام عن حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ثلاثة أحياء ثقيفة وبني حنيفة وبني أمية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا علي بن حجين قال حدث قال أخبر الفضل موسى عن شريك عبد الله بن عثمان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبيط. قال أحدنا عبد الرحمن واقدين قال أحدنا شريك وعبد الله سمي ذكر نحوه عبد الله بن عصم يكنى أبا علوان وهو كوفي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه لا من حين شريك وشريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندكم في الإسناد خبر الفضل بن موسى عن شريك شريك ولا شريك؟ لماذا؟ القاعدة أن عندهم هذا الاسم بفتح شينه شريك وليس عندهم شريك. نعم أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد بن يعين قال أحدنا يزيد بن هارون قال أحدنا أيوب عن سعيد المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعوضه منها ست بكرات فتسخطها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وثنى عليه ثم قال إن فلان أهدى لي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن أقول هديتنا من قرشين وانصارين وثقفين ودوسي. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث قال هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ويزيد بن هارون يروي عن أيوب بن العلاء وهو أيوب بن مسكين ويقال ابن أبي مسكين ولعل هذا الحديث الذي روي عن أيوب عن سعيد المقري هو أيوب أبو العلاء وهو أيوب المسكين ويقال ابن أبي مسكين. قال أحدنا محمد إسماعيل قال أحدنا محمد خالد الحمصي قال أحدنا محمد إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أهدى رجل من بني فزارة النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فعوضوا منها بعض العوض فتسخط وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول إن رجال من العرب يهدي أحدهم الذين يتفاوعوا منها بقدر ما عندي ثم يتسخطوا فيظل يتسخط فيه علي وأيم الله أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشين وأنصارين وثقفين ودوسي. وهذا أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب وغير واحد كلهم قالوا حدثنا لهم جليل قال أخبرنا أبي قال سمعت عبد الله بن ملاذي حديث عن نمير بن أوسع عن مالك بن مسروح عن عابر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي الأسد والأشعرون لا يفرون في القتال ولا يغلونهم مني ولا منهم. قال فحدثت بذلك معاوية وقال ليس هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مني وإلي. قلت ليس هكذا حدثني أبي ولكنه حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني ولا منهم. قال فأنت أعلم بحديث أبيك. قال هذا عني غريب لا نعرف لم حديث ويقال الأسد هم الأسد. قال أحدنا محمد بشري قال أحدنا عبد الرحمن المهدي قال أحدنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله وغفر غفر الله لها. وفي الباب عن أبي ذر وأبي رسل السمي وبريت وأبي هريرة رضي الله عنه قال وهذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا علي بن حجين قال أحدنا سمع جابر بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان وعن عبد الله بن دينار فذكر نحو حديث شعبة وزاد فيه عصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا مغيرة بن عبد الرحمن بن زيد عن عراج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم مزينة ومن كان من جهينة وقال جهينة وقال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغضفان. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان المحرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى فلم تقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمي عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار وزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عامر مصعصعة يمد بها صوته وقال القوم قد خابوا وخسروا قال فهم خير منهم قال هذا حديث حسن صحيح قال باب حدثنا بشر بن آدمه ابن ابنة أزر السمان قال حدثني جدي أزر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا واللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان قال هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد الشيخ قال حدثنا أبو مجدين قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فقلنا لي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها قال هذا حديث عسى غريب إنما عرفه من حديث يحيى بن أيوب قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن تأتين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرا بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي والناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب وفي الباب عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن قال أخبرنا هارون موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرا بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب قال هذا حديث حسن قال وهذا صح عندنا من الحديث الأول وسعيد المقبري وقد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة وقد رأى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث أبي عمرو عن هشام بن سعد آخر المسند الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد النبي الأمي وآله. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناقب بحديثين عظيمين في التحذير من الفخر بالآباء، فإن الأحاديث التي تقدمت بما فيها من فضائل جماعة من الصحابة وجماعة من قبائل العرب ينبغي أن تورث العبد المنتسب إليهم الحرص على ما كانوا عليه من الدين والإيمان، لا أن يجعل نسبه سلما للافتخار على الخلق مع الخلو من الدين والإيمان، فإن النسب ليس بنافع صاحبه ما لم يزينه بإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يسرع ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وناسب ختم هذا الكتاب بالحديث تنبيه سالك طريق العلم إلى الحذر من الفخر، فإن مقتبس العلم إذا حاز شيئا ربما تسلل إليه الفخر فرحا بما أصاب، فالذي يتهيأ له مثلا قراءة هذا الديوان والانتفاع بما فيه من العلم ينبغي أن يورثه هذا كسر نفسه، فإن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة التي حجبها عن غيرك. قال ابن القيم واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فما تهيأ لك من الخير من تمام قراءتك هذا الكتاب ينبغي أن يورثك قربا من الله سبحانه وتعالى. والمصنفون للسنن لم يقصدوا من تصانيفهم أن تجعل غرضا للفخر بتحصيلها أو تزويقها أو جمعها أو حفظها، وإنما المقصود أن تكون سبيل هداية لمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يأخذها طالب العلم ليصيب بها معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الشرع. وإلى هنا انتهى المسند من الكتاب، والمراد بالمسند عندهم الأحاديث المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا عيسى وضع كتابه لهذا المقصد، فإنه سماه الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا. ثم أتبعه رحمه الله تعالى بكتاب هو من جملة كتاب الجامع، وهو كتاب العلل، أبان فيه عن جملة من اصطلاحاته فيما تقدم من كلامه في كتابه. أحسن الله إليكم. كتاب العلل، قال أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي، قال جميع ما في هذا، هذا إسناد الكتاب تقدم في أوله، قال الترمذي جميع. أحسن الله إليكم. قال الترمذي رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما أخذ حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سبب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثر ما حدثنا به محمد بن عفان الكوفي، وقال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به الفضل مكتوب من العباس الترمذي، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثر ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، وقال حدثنا معن عيسى قزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبو الصم فأخبرنا به أبو مصعب المديني وعن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام، قال أخبرنا عبد الله بن موسى تلقى نبي عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآمري وعن أصحاب المبارك عنه، ومنهما روي عن أبي وهب عن ابن المبارك، ومنهما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك، ومنهما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنهما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنهما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا علي بن المبارك. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثرهما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني وعن الشافعي، وما كان من وضوء وصادق حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنهما حدثنا به أبو إسماعيل قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي والبويقي عن الشافعي، وذكر فيها شيئا عن ربيع عن الشافعي، وقد أجاز ربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان في من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإن لم أسمعه من إسحاق بن منصور قال أخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفقهاء الذين اعتنى بإيراد كلامهم، إذ ليس كل الفقهاء الذين نقل كلامهم ذكرهم هنا، وإنما أورد عمدته من الفقهاء، فإنه ترك جماعة من فقهاء أهل الحديث الذين نقل عنهم كالأوزاعي والحميدي، كما أنه ترك غيرهم من فقهاء أهل الكوفة كابن أبي ليلى وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لذلك أنا قلت للأخوان من الفوائد هذه أنه هنا ما ذكر البخاري، ما ذكر البخاري، لماذا؟ طيب هذولا يعني أيضا بعضهم قد يكون من شيوخه أو شيوخ شيوخه، لكن ليس هو هذا الجواب، أن هؤلاء شهروا بالفقه، أما البخاري شهر بالعلل ومعرفة الحديث والرجال، فليست رتبته في الفقه كمرتبة هؤلاء، وإن كان من فقهاء أهل الحديث لكن ليس ممن يصل إلى مراتب هؤلاء. والتلميذ أعرف بشيخه، التلميذي هو تلميذ للبخاري، ولذلك ذكر أخذه عن البخاري فيما يستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما كان في من ذكر العلم في الأحاديث والرجال والتاريخ فما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا يعني الذين أخذ عنهم العلل والأحاديث في الأحاديث والرجال والتاريخ، قال: فما استخرجته من كتاب التاريخ وأكثر ذلك ما نظرت به محمد إسماعيل البخاري، يعني ومنهما نظرت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي، وأبا زرعة يعني الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، قال: وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. فعلى هؤلاء الثلاثة تدور استفادته في الرجال والعلل والتاريخ. وقوله في الجملة المتقدمة: وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف، يعني الذي جعله مصنفا جمع فيه بين المرفوع والموقوف، وهذا مما لا يعرف وجوده منذ قرون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلم الحديث لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة وواقع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم والفضل صنفوا، وجعل الله في ذلك منفعة كثيرة ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله عز وجل المسلمين به فيهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عنه بالسختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة من الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان وواكع الجراح وعبد الرحمن المهدي وغير من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا. في الحاشية السابقة الصفحة السابقة اقرأها. قال رحمه الله: ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما حملوا على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة المسلمين، ولا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس والغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وكان بعضهم متهما في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأرادوا هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة عن الدين وتثبتا، لأن الشهادة بالدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة بالحقوق والأموال. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس يمنع من يتعين الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قال: أبين. قال أحدهم: محمد رافع يسابوني. قال أحدهم: محمد آدم. قال: عقالي قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. قال أبو بكر بن عياش: كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. قال أحدهم: محمد علي بن الحسن بن شقيق قال أخبر النضر بن عبد الله بن أصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن سيرين أنه قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت فتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. قال أحدهم: محمد علي بن الحسن قال: سمعت عبدان يقول: قال عبد الله المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد وقال من شاء ما شاء، فإذا قيل من حدثك بقي. قال أحدهم: محمد علي قال: أخبرنا حبان بن موسى قال: ذكر عبد الله المبارك حديث وقال: يحتاج لهذا أركان من أجر، يعني أنه ضعف إسناده. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطين وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونص بن طريف أبي جزء والحكم وحبيب، والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدان قال: كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس وكان أخيرا إذا أتى علي أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد: حدثنا أبو وهب قال: سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يهم في الحديث وقال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. قال: وأخبرني موسى بن حزام قال: سمعت يزيد بن هارون قال: يقول: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. اقرأ الحاشية. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى: سمعت الجارودة يقول: سمعت وكيعا يعني يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة وذكروا فيه عن بعض أهل العلم التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. حدثنا حجاج بن مصين قال: حدثنا معاذ بن عباد عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل. قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك. قال: مرتين. وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعف إسناده لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن مصين يضعف في الحديث عبد الله بن سعيد المقبري وضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، فكل من روي عنه حديث من يتام ويضعف لغفلته وكثرة خطئه ويعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله المنذر ابن المنذر الباهلي وقال: حدثنا يعني ابن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبية. فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال: حدثني يحيى بن معين قال: حدثني عفان عن أبي عوانة أنه قال: لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فاتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن وما استحل أن أروي عنه شيئا. قال: وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا يكثر برواية القاطع الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن رجلا يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله المسعودي عن النبي صلى الله عليه ابراهيم السلام كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى ابا بن ابي عياش ابراهيم النخعي عن قبة عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري وعن ابا بن ابي عياش. وروى بعض عن ابا النبي الانسان ذكر نحو هذا وزاد فيه. قال عبد الله بن مسعود اخبرتني امي ان ابات عند النبي صلى الله عليه وسلم فرات النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. وابا بن ابي عياش وان كان قد وصل بالعباده والاجتهاد فهذا حاله في الحديث والقوم كانوا اصحاب حفظ فرب رجل وان كان صالحا لا يقيم الشهاده ولا يحفظها. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره اكثر واهل الحديث من الائمه الا يشتغل بالروايه عنه. الا ترى ان عبد الله بن مبارك حدث عن قوم من اهل العلم فلما تبين له امرهم ترك الروايه عنهم. قال اخبرني مسلم بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند ابي مقاتل السمرقندي وجعل يروي عن عون بن ابي شداد الحديث الطوال الذي كان يروي في وصيه لقمان وقتل سعيد بن جبين وما اشبه هذه الحديث. فقال ابن اخي ابي مقاتل يا عم لا تقول حدثنا عون فانك لم تسمع هذه الاشياء. قال يا بني هو كلام حسن. وسمعت الجارود يقول كنا عند ابي معاويه فذكر له حديث ابي مقاتل عن سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي ظبيان انه قال سمع علي عن كور الزنابير فقال لبس به ومنزله صيد البحر. فقال ابو معاويه ما اقول ان صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب. قال وقد تكلم بعض عن الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفهم من قبل حفظهم وثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. قال حدثنا أبو بكر بن عبد القدوس بن محمد بن عطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن عقبة فقال تريد العفو أو تشدد؟ فقال لا بل نشدد. قال ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فينا حما قلت. قال علي قال يحيى محمد بن عمرو أعلى من سيدنا أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرمة. قال علي فقلت يحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرمة؟ قال لو شئت أن ألقينه لفعلته. قلت كان يلقن. قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن ربيع بن صريح ولا عن مبارك بن فضالة. قال أبو عيسى من كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك رواية عنه ولا يفهم تلك رواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك ووكيع بن جراح وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من الأئمة. وهكذا تكلم بعض أهل الحديث بسهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وأحمد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما روى وقد حدث عنهم الأئمة. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وقال أخبرنا علي المديني قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبت في الحديث. قال حدثنا أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبولي. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله أنه قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبولي بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا وقد روى يحيى عن علي بن عجلان الكثير. وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم في من قبل حفظه قال علي وقال يحيى بن سعيد روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء كان يروي شيئا مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون من كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن حسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجاهد بن سعيد وعبد الله بن هيعة وغيرهما إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطائهم وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنا إذا انفرد بالشيء. وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزال بالإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. قال فأما من أقام الإسناد وحفظه غير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. قال حدثنا محمد بن شنين قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن حاية عن مكحول عن واثلة بن أصقع أنه قال إذا حدثناكم عن المعنى فحسبكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معن عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنت أسمع الحديث من عشرة لفظ مختلف والمعنى واحد. قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري وعن عوني أنه قال كان إبراهيم بن خعيب والحسن بن شعبي يواتون من الحديث على المعاني وكان قاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على عروفه. قال حدثنا عبد الخشم قال أخونا حصن رؤية عاصم بن أحوري أنه قال قلت لأبي عثمان نادي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا قال عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن ربيع بن صريح عن الحسن أنه قال إذا صرت المعنى أجزاك. قال حدثنا علي بن حجي قال أخونا عبد الله مبارك عن سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. قال حدثنا أبو عمان حسين بن حريث قال حدثنا زيد بن حباب عن رجل أنه قال خرج إلى سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. قال حدثنا حسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول لم يكن المعنى إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسمع من الخطأ والغلط كثير واحد من أئمة مع حفظهم. قال أحدنا محمد بن محمد الرازي وقال أحدنا جرير بن عمرو القعقاع أنه قال قال إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألت بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. قال أحدنا أبو حفص عمرو بن علي قال أحدنا عم سعيد قطان عن سفيان عن منصور أنه قال قلت إبراهيم ما نسأل من الجعلية محديثا منك قال لأنه كان يكتب. قال أحدنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار قال أحدنا سفيان وقال قال عبد الملك بن عمير إني لو حدث بالحديث ما دعوا منه حرفا. قال أحدنا الحسين بن مهدي البصري وقال أحدنا عبد الرزاق قال أخرم عمرو قال قال قتالة ما سمعت أذناي شيئا قط إلى وعاه قلبي. قال أحدنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال أحدنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. قال أحدنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال أحدنا سفيان بن عيينة قال قال يؤسختيني وما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا سعيد بن حرب قال أحدنا حماد الزيني قال كان عمي يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. قال أحدنا أبو بكر قال عن علي بن عبد الله قال قلت يا حمس علي أيهما أثبت من شام دستوائي أم مسعر قال ما رأيت مثل مسعر كان مسعر من أثبت الناس. قال أحدنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال وحدني أبو الوليد قال سمعت حمد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء لا تركته. قال قال أبو بكر عن أبو الوليد قال قال يا حمد بن سلمة إن أردت الحديث عليك بشعبة. قال أحدنا عبد الحميد قال حدثنا أبو داود قال قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرات والذي رويت عنه خمسين حديثا أتيته أكثر من خمسين مرة والذي رأيت عنه مئة نتيت أكثر من مئة مرة إلا حيان البارقية فإني سمعت من هذه الحديثة ثم عدت إليه فوجدته قد مات. قال أحدنا محمد إسماعيل قال أحدنا عبد الله بن أبي الأسود قال أحدنا المهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال أحدنا أبو بكر عن علي بن عبد الله أنه قال سمعت عن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدل أحد عندي وإذا خلوا سفيان وخذت بقول سفيان. قال علي قلت يحيى أيما أحفظ الحديث الطوال لسفيان وشعبة قال كان شعبة أمر فيها. قال أحمد سعيد وكان شعبة أعلم رجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحب أبواب. قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن يقول الأئمة بالحديث أربعة سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني وما حدثني سفيان عن شيخ من شيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. قال سمعت إسحاق الموسى الأنصاري قال سمعت معنى من عيسى يقول كان مالك بن أنس يشدد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لياه وتاه نحو هذا. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري وقاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وجائز مجازه فقيل له فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. قال أحدنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال قال يا سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليه من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال يحيى ما في قوم نحن أصح حديث مالك بن أنس كان مالك إماما في الحديث. قال سمعت أحمد الحسن يقول سمعت أحمد الحمر يقول ما رأيت بعيني مثل أحمد سعيد القطال. قال سمعت أحمد محمد عن وكيع عبد الرحمن المدين فقال أحمد وكيع أكبر في القلب عبد الرحمن إمام. قال سمعت محمد بن عبد بن بهان بن صوان الثقفي البصري يقول سمعت علي المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن المهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذه والرواية عن أهل العلم أكثر وإنما بين أشياء منه عن الاختصار الذي يستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض من حفظ والإتقان فمن تكل ما فيه من أهل العلم لأي شيء تكل ما فيه. والقراءة عن العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظه هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. قال أحدنا حسين بن مهدي البصري قال أحدنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول قال فقال قل حدثنا. قال أحدنا حسين بن نصير قال أخبرنا علي بن حسين واقن عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن كلمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويكثر فقال إني بلهت بهذه المصيبة فأقرأ علي فإن إقرأني به كقراءتي عليكم. قال أحدنا سفيان قال أحدنا علي بن حسين وقرئ عن أبي عن مصر المعتمد أنه قيد أنا ورجل كتابه آخر فقال روي هذا عني فله أن يرويه. قال وسمعت محمد إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبي عن حديث وقال اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا تجيز القراءة وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. قال أحدنا أحمد الحسن قال أحدنا أحمد سليمان الجعفي المصري وقال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي وما قلت أخبرني فهو ما قرئ عن عالم وأنا شاهد وما قلت أخبرني فهو ما قرأت عن عالم يعني أنا وحدي. قال سمعت أبا موسى محمد المثنى يقول سمعت أحمد سعيد قطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثي وقلت له كيف نقول فقال قل حدثنا أبو مصعب. قال أبو عيسى وقد جاز بعض العلم جازة إذا جاز العالم أن يروى عنه لأحد شيئا من حديثه أن يروى عنه. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا وكيع عن عمران بن حدين عن ابن مجزي عن بشير بن هيكل عن أنه قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك قال نعم. قال أحدنا محمد إسماعيل الواسطي قال أحدنا محمد حسن قال عن عوف أعرابي أنه قال قال رجل حسن عندي بعض حديثك أرويه عنك قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن إنما يعرف محبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. قال أحدنا جار بن معاذ قال أحدنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمران أنه قال أتيت الزهري بكتاب فقلت له هذا من حديثك أرويه عنك قال نعم. قال أحدنا أبو بكر عن ابن عبد الله عن حمص عن أنه قال جار بن زوج عائشة بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك فقال نعم. قال يحيى فقلت بنفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. فقال علي سألت يحيى بن سعيد عن حديث مجرد عن عطاء الخراساني فقال ضعيف فقلت إنه يقول أخبرني فقال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إلي. قال أبو عيسى والحديث إذا كان موسى فإنه لا يصح عند أكثر الحديث قد ضعفه غير واحد منهم. قال أحدنا عن المحج قال أخونا وقيت منيدي عن عتبة بن أبي حكيم أنه قال سمع الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي فرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فرة تجيئنا بحديث ليست لها خطم ولا زمة. قال أحدنا أبو بكر عن ابن عبد الله قال قال يا سعيد مرسلة مجاهد أحب لي مرسلة عطاء بن أبي رباح بكثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. قال علي قال يا حي مرسلة سعيد مجبر أحب لي مرسلة عطاء قلت يا حي مرسلة مجاهد أحب لي كم مرسلة طاووس قال ما أقربهما. قال علي وسمعت عن سعيد يقول مرسلة أبي إسحاق عندي شبه لا شيء ولا أعمش والتيمية ويحمل بكثير من مرسلة من عوينة شبه الريح. ثم قال إي والله وسفيان بن سعيد. قلت لي أحد مرسلة مالك قال يا أحب لي. ثم قال ليس بقوم أحد أصح حديث من مالك. قال أحدنا سوار بن عبد الله عن بني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن يعليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلنا حديثا وحديثين. قال أبو عيسى من ضعف المرسل فإنه يضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن ثقات وغير ثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله وأخذه عن غير ثقة. قد تكلم الحسن المصري في معبد الجهني ثم روى عنه. قال أحد مشر معاذ المصري وقال أحد مرحوم عبد العزيز عطار وقال حدثني أبي وعمي كلاما قال سمعنا حسن يقول إياكم معبد الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى ويروى عن شعبي أنه قال أحدنا حارث أعور وكان كذابا. قال سمعت محمد بشان يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت جابر ينجع فيه بقولي لما حكي عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه. قال محمد البشاني وترك عبد الرحمن المدين حديث جابر الجعفي وقد احتج بعض اهل العلم بالمرسل ايضا قال احدنا ابو عبيده بن ابي السفر الكوفي وقال احدنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الاعمش انه قال قلت ابراهيم النخعي اسند لي عن عبد الله المسعودي وقال ابراهيم اذا حدثك عن عبد الله فهو الذي سمعت فاذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عبد الله. وقد اختلف الأئمة من العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبو الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك رواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في حفظ العدالة حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم المسلم الهجري ومحمد بن عبد الله العرزمي وغير واحد من يضعفون في الحديث. قال حدثنا محمد بن عمران بن عمرو بن نبهان بن صفان البصري قال حدثنا أميه بن خالد قال قلت شعبة تدعى عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبد الله العرزمي قال نعم. قال أبو عيسى قد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه ويقال إنما تركه لما تفرد من الحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل أحق بشعبته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقه واحد وقد ثبت غير واحد من أئمته وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا هشيم وقال أحدنا حجاج بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير يحفظنا الحديث. قال أحدنا محمد بن أبي عمر المكي وقال أحدنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمون جابر بن عبد الله يحفظ له الحديث. قال أحدنا أبي عمر قال أحدنا سفيان وقال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيدي يقبضها. قال أبو عيسى إنما يعني بذلك الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن مبارك أنه قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. قال أحدنا أبو بكر عن علي بن عبد الله أنه قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم جبير أنه قال تركه شعبة من أجل الحديث الذي رواه في الصدقة يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم جبير عن سفيان الثوري وزائدة. قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال أحد محمد غيلان قال أحد يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم جبير بحديث الصدقة قال يحيى بن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا وقال له سفيان وما لحكيم يحدث عنه شعبة. قال عن قال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال أبو عيسى ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فيما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. وما ذكر في هذا الكتاب حديث غريب فإن هذا الحديث يستغربون الحديث لمعاني رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد مثل ما حدث أحمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة. فقال لو طعنت ببقية أجزع عنك فهذا حديث تفرد به أحمد بن سلمة عن أبي العشراء ولا يعرف لأبي العشراء عن أبي إلا هذا الحديث وإن كان هذا الحديث عند أهل العلم مشهورا فإن مشهور من حديث أحمد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه يعني ورب رجل من الأئمة وحديث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فالشيء والحديث لكثرة من روى عنه مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولا يهبته لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار وروى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما فهم فيه يحيى بن سليم وصحيحه وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما كذا روى عبد الله بن التقوي وعبد الله بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبه فقال شعبه لوددت ان عبد الله بن دينار اذن لي حتى كنت اقوم اليه فاقبل راسه. قال ابو عيسى رب حديث انما يستغرب من زياده تكون في الحديث وانما تصح اذا كانت زياده ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن انس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في طيب رمضان على كل حر او عبد لكن الحسن وثمن المسلمين صعم بن وصعم بن شعيب. قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين ورأي بستختيان وعبد الله بن عمر وغير واحد من أئمة هذا الحديث عن نافع بن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقد روى بعض عن نافع مثل رواية مالك مما لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من أئمة بعيد مالك واحتجوا به من الشافعي وأحمد بن حنبل. قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر واحتج بعيد مالك فإذا زاد حافظ مما يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. ورب حديث يرى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. قال أحدنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وقال أبو السائب والحسين الأسود كلهم قالوا أحدنا أبو سامة عمر بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال هذا عن غريب هذا وجه من قبل الإسناد وقد روي هذا من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمد غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي موسى. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي موسى لم أعرف إلا من حديث أبي كريب. فقلت له حدثنا واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب وقال ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. قال أحدنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد كلهم قالوا أحدنا شباب بن سوان قال أحدنا شعبة عن مكين بن عطوان عن رحمني عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن دباء المزفت. قال أبو عيسى عن غريب بن سالين عن واحد حدث به عن شعبة غير شبابه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجه كثيرة أنه نهى ينتبه في الدباء والمزفت وحديث شبابتين من يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة سفيان الثوري بهذا الإنسان عن بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث معروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. قال أحدنا محمد بن بشير قال أحدنا معاذ بن شمي قال أحدنا أبي عنه أبي كثير قال أحدنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبع حتى يقضى فقضى وحتى يقضى قضاه فله قيراطان. قالوا يا رسول الله من قيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة فله قيراط فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله أخبرنا مروان بن معاوية بن سلام قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهني عن حمزة بن سفينة عن السائب أنه سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قلت يا أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي سأروا من حديثك بالعراق؟ وقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث. وسمعت محمد يسمع وحدث هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال أبو عيسى هذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يستغرب هذا الحديث عن حديث إسناده لرواية السابع عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو حفص عن علي قال حدثنا أحمد بن قطان قال حدثنا مغيرة بن أبي قرة السلوسي وقال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وتوكل أو أطلقها وتوكل؟ وقال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال أحمد بن هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى هذا عندي غريب من هذا الوجه لا أعرفه من حديث أنس مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن علي بن أمية الضبري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب عن الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة. نسأل الله تعالى النفع بما فيه وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. آخر العلم والحمد لله وحده وعلى نعمه والصلوات والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وآله. إلى هنا انتهى هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه. وناسب أن نضم إليه كتاب ختم الترمذي للعلامة عبد الله بن سالم البصري. وكتب الختم عندهم يريدون بها كتبا يشرح فيها آخر حديث ثم يتكلم فيها عن مقصدين كبيرين، أحدهما التعريف بالكتاب والآخر التعريف بمصنفه. ومن أحسن المتأخرين تصنيفا العلامة عبد الله بن سالم البصري، فإنه كان من أكثر المتأخرين حرصا على إقراء الحديث ومقابلة نسخه وجمع أصوله، وصنف ختوما عدة طبع بعضها منها ختم جامع الترمذي له. نعم بسم الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بشاني قال أخبر قال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت إن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أولئك يكونون أهون على الله من الجعل الذي يدهدهم القراء بأنفه إن الله ذب عنكم عبية الجاهلية فخرى بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. أو جابر بن عمر بن عباس رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن. قال حدثنا هارون موسى بن أبي عقبة الفروي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذهب الله عنكم عبية الجاهلية فخرى بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال هذا حديث حسن سعيد المقبري وقد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة وقد روى سفيان ويروي عن أبي أشياء كثيرة عن أبي هريرة وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. هذا آخر حديث في الترمذي الآن يشرع في شرحه. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الله بن سالم البصري رحمه الله: هذا حديث أخرجه أبو داود في الأدب من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبيه فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا معافى قال حا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبر قال قال أخبرنا ابن وهب قال: وهذا حديث عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد وطريق الأولى انفرد بها الترمذي. والجعل حيوان معروف كالخنفساء، والجمع جعلان كصرد وصردان، ودهدهة ودحرجة وفي الحديث أيضا كما يدهده الجعل خير من الذين ماتوا بالجاهلية، والمراد الذي يدحرجه من النجس. عبية الجاهلية بضم العين المهملة وكسر الموحلة المشددة وفتح المثنى التحتية المشددة. الكبر والنخوة قال في النهاية وتضم عينها وتكسر، وهي فعولة وفعيلة فهي كانت فعولة، فهي من التعبية إلى أن المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته، وإن كانت فعيلة فهي من عباب الماء فعيلة أحسن الله إليكم، وإن كانت فعيلة فهي من عباب الماء وهو أوله ارتفاعه، وقيل إن اللام قلبت ياء كما فعلوا في تقضي البازي. وقول إنما هو أي الأمر والشأن مؤمن تقي وفاجر شقي، قال الخطابي معناه أن الناس رجلان: مؤمن تقي فهو الخير الفاضل، وإن لم يكن حسنا في قومه، وفاجر شقي فهو الدني، وإن كان في أهله شريفا رفيعا انتهى. والحديث وإن كان واحدا في الآباء الكفار لكن لا تقيل بذلك، والحديث ولا ثار متضافرة عن الله عن التفاخر الإنسان مطلقا. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة وداع، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ولا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم ذكر حديث بتحريم الأموال والدماء والعرض روى البيهقي، وقال في إسناده بعض من يجهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى منادي ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، أجعلت أكرمكم أتقاكم أبيتم إلا أن تقولوا فلان وفلان خير من فلان من فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، أين المتقون؟ رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل: ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تقول بتقوى، رواه أحمد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحدكم، إنما أنتم ولد آدم، طف الصاعدا تملؤوه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدنيا وعمل صالح بحسب الرجل أن يكون بذيا بخيلا. وفي رواية له: ليس أحد على أحد فضل إلا بالدنيا وتقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. فقوله: طف الصاعين قريب بعضكم بعض، يقال هذا طف المكان وطفافه وطفافه، وإما قرب من ملئه أي ما قرب من ملئه، والمعنى كلكم في الانتساب إلى أب واحد من منزلة واحدة من النقص والتقاصر عن غاية التمام. وشبههم في نقصانه بالمكين الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال، ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوى. ولابن الأليم العسكري: الناس كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعاقبة، يعني كلهم متساوون في الصور، وإنما يتفاضلون في الأعمال، فلا تصحبن أحدا حتى لا يرى لك من الفضل ما ترى له. وليبي على وغيره كرم المؤمن دينه ومروءته وعقله وحسبه وخلقه. وقال عمر رضي الله عنه المفتخر بأبائه بقوله: أنا ابن بطحاء مكة كديها وكدائها، إن يكن لك دين فلك كرم، وإن يكن عقل فلك مروءة، وإن يكن لك مال فلك شرف، وإلا فأنت والحمار سواء. ورى الطبراني إن أهل بيتي يرون أنهم أولى الناس به، وليس كذلك، إن أولى الناس به منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. ورى الشيخان البخاري ومسلم: إن أهل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال الإمام النووي معنى الحديث: إن ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني. قال الشيخ ابن حجر الهيثمي: وهذا يؤيد ما ورد: آل محمد كل تقي. هيثمي بالتاء. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن حجر الهيثمي: وهذا يؤيد ما ورد: آل محمد كل تقي. ومن ثم لما قال هاشمي لأبي العيناء: تغض مني وأنت تصلي علي في كل صلاة في قولك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال له: إني أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم. فروي أنصاري في نومه فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بماذا؟ قال: بالنسبة التي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: أنت شريف؟ قال: لا. قيل: فمن أين النسبة؟ قيل: كنسبة الكلب إلى الله. قال راوي ذلك: فأولته بانتسابه إلى الأنصاري. وقال غيره: أولته بانتسابه إلى العلم، خصوصا علم الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس به أكثرهم عليه صلاة، إذ هم أكثر الناس عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. وعن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إلى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، نزلت في ثابت بن قيس وقوله: الرجل الذي لم يتفسح له ابن فلانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذاكر فلانة؟ فقال ثابت: يا رسول الله. فقال: انظر في وجوه القوم. فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت؟ قال: رأيت أبيض وأحمر. قال: فإنك لا تفضلهم إلا بالدين والتقوى. فنزلت في ثابت هذه الآية. وقال مقاتل: لما كان فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى على ظهر الكعبة، فأذن فقال عتاب بن واسير بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى أمر هذا اليوم. وقال حاتم بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ قال سهيل بن عمرو: يريد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فدعاهم وسألهم عما قالوا، فأقروا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء. فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني آدم وحواء أي أنكم متساوون في النسب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده لا ليتباخروا ثم أخبر أن أرفع منزلة عند الله يتقاهم فقال إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير قال اقتلت في هذه الآية أكرم الكرم التقوى والأم اللؤم الفجور وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى قال ابن عباس رضي الله عنه كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى وعن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفتح راحلته يسلم وركان محجنه فلما خرج لم يجد مناخا فنزل على أيدي الرجال فخطبهم حمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها بآبائها الناس رجلان بر تقي كريم على الله فاجر شقي هين على الله ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم وبالاستعانة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله الذي خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصحيح الإسناد وأسكن أهل الحديث في الدوس الأعلى فبلغوا المراد ونور قلوب العلماء بمصابيح أبواب جوامع الإيمان وزين مقالتهم بالأحاديث الصحيح والحساد أحمدهم على اتباع الكتاب والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقائلها طريقا إلى الجنة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله صاحب الشفاعة والولاية الولاية والمنقول شرعه بصحيح السند والرواية صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحاب الأئمة على ما نطق ناطق بحرف ورمى قرامق بطرف وبعد فإن جامع الإمام الحجة المتقن الورع الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي من أجل المصنفات في السنن وأجمع ما حوته الكتب من الصحيح والحسن وقد اعتنى الناس به قديما وحديدا وأكبوا على دراسته والأخذ منه قراءة وتحديثا قال القاضي أبو بكر العربي رحمه الله في أول شرح الترمذي اعلموا أن أرى الله وفلتكم أن كتاب الجعفي أي البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب والموطأ هو الأول واللباب هو اللباب وعليهما بنى الجميع كالقشيري والترمذي فما دونهما ما طبقوا يصنفوا له وليس بقدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع ونفاسة مترع وعذوبة مشرع وفيه 14 علما فوائد صنف وأقرب إلى العمل وأسند وصحح وأسقم وتعدد الطرق وجرح وعدل وأسمى وأكنى وأصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره وذكر اختلافهم في تأويله وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه القائل له لا يزال في رياض منقة وعلوم متفقة متسقة قال وجدت بخط الشيخ أبي الصبر أيوب بن عبد الله أبياتا في مدح مصنف الترمذي غير منسوبة وهي كتاب الترمذي رياض علم حكت أزاره زهر النجوم به الآثار واضحة أبينت بألقاب أقيمت كالرسوم فأعلى الصحاح وقد أنارت نجوما للخصوص والعموم ومن حسن يليها ومن غريب وقد أحسن الله لك ومن حسن يليها ومن غريب وقد بان الصحيح من السقيم فعلله أبو عيسى مبينا معالمه لطلاب العلوم وطرزه بآثار صحاح تخيرها أولو النظر السليم من علماء والفقهاء قدما وأهل الفضل والنهج القويم فجاء كتابه علما يقينا ينافس فيه أرباب الحلوم ويقتبسون منه نفيس علم يفيد نفوسهم أسنى الرسوم كتبناه رويناه لنروى من التسنيم في دار النعيم وغاص الفكر في بحر المعاني فأدرك كل معنى مستقيم فأخرج جوهرا يلتاح نورا فقلد عقده أهل الفهوم ليصعد بالمعاني للمعالي بسعد بعد توديع الجسوم محل العلم لا يوي ترابا ولا يبلى على الزمن القديم فمن قرأ العلوم ومن رواها لتنقله إلى المغنى المقيم فإن الروح تألف كل روح وريحا منه عاطرة النسيم تحلي من عقائده عقودا منظمة بياقوت وتومي وتدرك نفسه أسنى ضياء من العلم النفيس للعلوم ويحيي جسمه أعلى لذاذ محاباة عن الخير الجسيم جزى الرحمن خيرا بعد خير أبا عيسى على الفعل الكريم وألحقه بصالح من حواه مصنفه من الجيل العظيم وكان سميه فيه شفيعا محمد المسمى بالرحيم صلاة الله تورثه على أن فإن لذكره أذكى نسيم وعن أبي علي منصور بن عبد الله الخادي أنه قال قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب يعني الجامع فرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب يعني الجامع فكأن في بيته نبي يتكلم قال الحافظ السيوطي رحمه الله قال إمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الذي عندي أن الأقربين التحقيق والأجر على واضح الطريق أن يقال إن كتاب الترمذي تضمن حديثا مصنفا عن أبوابه وهو علم برأسه والفقه علم ثاني، وعلل الأحاديث علم ثالث، والأسماء والكنى علم رابع، والتعدين والتجريح خامس، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه سادس، وتعدين من روى ذلك الحديث سابع. هذه علومه الجملية والتأمة التفصيلية فمتعددة بالجملة، فمنفعته كبيرة وفوائده جمة كثيرة. انتهى. وقال الحافظ مدح الدين بن سيد الناس: وإما لم يذكروا ما تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن، ومن الموقوف وهو تاسع، ومن المدرج وهو عاشر، وهذه أنواع ما تكثر فوائده التي تستجاد منه وتستفاد عنه. وأما ما يقل فيه وجوده من الوفيات والتنبيه على معرفة الطبقات أو ما يجري مجرى ذلك فداخل فيما أشار إليه من فوائد التفصيلية. انتهى. وقال الحافظ قطب الدين القسطلاني رحمه الله: أحاديث الرسول جلى الهموم وبرء المؤمن من ألم الكلوم. أحاديث الرسول جلى الهموم، احذف الهمز، وبرء المرء من ألم الكلوم. وبرء المرء ليس المؤمن، المرء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحاديث الرسول جلى الهموم وبرء المرء من ألم الكلوم، فلا تبغي بها أبدا بديلا، وعرف بالصحيح من السقيم، وإن الترمذي لمن تصدى لعلم الشرع مغن عن علوم. غدا خضرا نظيرا في المعاني، فأصبح روضه عطر الشميم، فمن جرح وتعديل حواه، ومن علل ومن فقه قويم، ومن أثر ومن أسماء قوم، ومن ذكر الكنى لصدر فهيم، ومن نسق ومشتبه الأسامي، ومن فرق ومن جمع بهيم، ومن قول الصحابة وتابعيهم بحل أو بتحريم عميم، ومن نقل إلى الفقهاء معزى، ومن معنى بديع مستقيم، ومن طبقات أعصار تقضت، ومن حل لمنعقد عقيم. وقسم ما روى حسنا صحيحا غريبا، فارتضاه ذو الفهوم، ففاق مصنفات الناس قدما، وراقب كان كالعقد النظيم. وجاء كأنه بدر تلا لا ينير غياهب الجهل العظيم، فنافس في اقتباس من نفيس بأنفاس، ودع قول الخصيم. فإن الحق أبلج ليس يخفى طلاوته على الذهن السليم، وفضل العلم يظهر حين ينأى عن الأرواح مألوف الجسوم. فمأوى العلم مرقى للثريا، ويبقى في الثرى أثر الرسوم، وليس العلم ينفع من حواه بلا عمل يعين على القدوم. كتاب الترمذي غدا كتابا يعطر نشره مر النسيم، وإسنادي له في العصي يعلو ساوي فيه ذا سن قديم. فرب الله أحمد كل حين على إله إفضال عميم، وصلي مدى الزمان على رسول يفوح لذكره أرج النسيم. قال المصطلح في علوم الحديث: فماء العلم مرقا للثريا. صحوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي تفرد باسمه وأكثر من ذكره في جمعه، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه. والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: هذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي لك أن تصحي أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: قد أكثر علي بن المديني من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في مسنده وفي علله، فكأنه الإمام السابق لهذا الإصلاح. وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن أبي شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي، فاستمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه، وأشاد بذكره وأظهر الإصلاح فيه، وصار أشر به من غيره. وأعلم أن الحافظ أبو الفضل من طاهر قال في كتاب شروط الأئمة: لم ينقل عن واحد من الأئمة الخمسة أنه قال: شرط في كتابي هذا أن أخرج على كذا. لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم، فشرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المجمع على ثقة نقالته إلى الصحابي المشهور. وأما أبو داود والنسائي فإن كتابهما ينقسم على ثلاثة أقسام: الأول صحيح المخرج بالصحيح، والقسم الثاني صحيح على شرطيهما. وقد حكى أبو عبد الله بن مندى أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركها إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، لأنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما، بل طريق ما تركه من الصحيح، لما بين أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه. والقسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتها، وقد أبان علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودع هذا القسم في كتابهما لرواية قوم لها واحتجاجهم بها، فأوردها وبينها سقما يزول الشبهات، وذلك إذا لم يجد له أي لما في الباب مثله طريقا غيره، لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال. وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وما وافق البخاري ومسلم، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم الثاني لهما، وقسم آخر كالقسم الثالث لهما أخرجه وبان عن علته، وقسم رابع وبان هو عنه. وقال: ما أخرج من كتابنا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، فعلى هذا الأصل فكل حديث يحتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أم لم يصح. فقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث ما فيه، وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأخرج حديثه في كتب الصحاح، فيريد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق الأول إلا أن الحكم صحيح ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة منه الصحابي الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه، وقل ما يسلك هذا الطريق إلا في أبواب معدودة. انتهى. وقال الحازم في شروط الأئمة: مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال راوي عاجل في مشايخه وفي من روى عنهم، وهم ثقات أيضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات. قال: وهذا باب فيه غموض وطريق يضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك مثال، وهو يعلم أن أصحاب الزهري مثلا على 5 طبقات، ولكل طبقة منها مزية عن التي تليها، فالأولى في غاية صحة نحو مالك، نحو مالك وابن عمية وعبد الله بن عمرو ويونس وعقيل ونحوهم، وهي جل مقصد البخاري، والثانية شاركة الأولى في التثبت، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول ملازمة الزهري حتى كان في من يلازمه في السفر والحضر، والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة ولم تلز حديثه، فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهذا شرط مسلم نحو الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وابن أبي ذئب، والثالثة جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي نحو سفيان بن حسين وجعفر بن برقان وإسحاق بن يحيى الكلبي، والرابعة قوم شاركوا على ثالث بالجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارسة من حديث الزهري لأنه لم يصاحب الزهري كثيرا، وهم شرط الترمذي. قالوا: في الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا من أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة من هذه الطبقة زمعة من صالح ومعاية من حصل فيه والمثنى من الصباح. والخامسة قوم من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على أبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه. فأما عند الشيخين فلا، كبحر بن كنيز استقى، والحكم بن عبد الله الأيلي، والعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب. فقد يخرج البخاري وحين عن أعيان الطبقة الثانية كالأوزاعي والتي هم أبي ذئب ومسلم، عن أعلام الثالثة كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين. قال: بالتقريب سفيان بن حسين ثقة بغير الزهري باتفاقهم، وأبو داود عن مشاهد الرابعة، وذلك الأسباب تقتضي. وقال الذهبي: في الميزان حطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراج حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما. وقال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرسل إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها جفوف، فالبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصر حديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فن صناعة حديثية ما لم يشارك غيره، وقد سلك النسائي وأغمض تلك المسالك وأجلها. انتهى. وقد استشكل قول الترمذي في جامعه كأئمة حفاظ سبقوه لذلك، هذا حديث حسن صحيح حيث جمع بين هذين الوصفين المتلافيين، فإن الحسن قاصر عن الصحيح، فالجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصري ونفيه، وقد جمع عنه من نحو 6 أجوبة، أحسنها ما جاء به شيخ الإسلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح النخبة، وهو أن المجتهد تارة يقول ذلك التردد الحاصل عنده في الناقل هل اجتمعت فيه شروط صحته أو قصر عنها إذا حصل التفرد بتلك الرواية، ومحصله أن تردد الأئمة في حال ناقل اقتضى لذلك المجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فقط، فيقول فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند آخرين، وغاية ما فيه أنه حذف ما فيه حرف التردد أن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وتارة يقول ذلك إذا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين حينئذ يكون باعتبار الإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرضا، لأن كثرة الطرق تقوي. قال شيخ الإسلام: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن يرى من غير وجه، فكيف يقول بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فجوابنا: الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وما يقول فيه حسن من غير نسبة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في أواخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب، فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرة عند أهل الفن، واقتصر على ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه صلاح جليل، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسب إلى الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يدمع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهه، فلله الحمد على ما ألهم وعلم انتهى. قال الحافظ السيوطي: وظهر لي توجيهان آخران، أحدهما أن المراد حسن ذاته وصحيح لغيره، والآخر أن المراد حسن لذاته صحيح لغيره، والآخر أن المراد حسن باعتبار إسناده صحيح، أي أنه أصح شيء ورد في الباب، فإنه يقال أصح ما ورد في الباب كذا وإن كان حسنا ضعيفا، والمراد أرجحه وأقل ضعفا. قال: وقال بعض من قوله أبي عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث حسن غريب، إنما يريد به ضيق المخرج، أي أنه لم يخرج إلا من جهة واحدة ولم يتعدد خروجه من طرق إلا أن الراوي ثقة، فلا يظن ذلك فيستغربه ولقلة متابعته. وهؤلاء الأئمة شروطهم عجيبة، وقد يخرج الشيخان أحاديث فيقول أبو عيسى فيها: هذا حديث حسن، وتارة حسن غريب، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة الحديث، قال: هذا حديث حسن، مع أنه متفق عليه، انتهى. قال الإمام السيوطي: فائدة. قال الحافظ أبو جعفر الزبير في برنامجه: روى هذا الكتاب عن الترمذي 6 رجال فيما علمته: أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، وأبو سعيد الهيثم بن كريم الشاشي، وأبو ذر محمد بن إبراهيم، وأبو محمد الحسن بن إبراهيم القطار، وأبو حامد أحمد بن عبد الله التاج، وأبو الحسن الوذاري. قال: وأعلم أن الكتب الأربعة الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وقعت لنا من عدة روايات عن مؤلفها، ولم يقع عن الترمذي إلا من رواية أبو العباس محمد بن محبوب عن الترمذي، ولا نعلم أنه شرحه أحد كاملا إلا القاضي أبو بكر العربي في كتاب عارضة الأحوذي، وكتب عليه الحافظ فتح الدين المسيد الناس قطعة، وكمل عليه الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي بقطعة أخرى ولم يتمها، وكتب عليه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني قطعة، والحافظ أبو الفضل بن حجر مجلدا لم نقف عليه، وله كتاب اللباب فيما يقول فيه الترمذي وفي الباب، ولم نقف عليه أيضا والله أعلم. فائدة. قال الإمام السيوطي رحمه الله في شرح التقريب في مبحث المتابعات والشواهد في أثناء كلامه ما نصه، وهكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول في الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين بل يريد حديث أخرى يصح أن تكتب في الباب. قال العراقي: ما هو عمله صحيح إلا أن كثير من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يرون ذلك الحديث معينه وليس كذلك، فقد يكون كذلك وقد يكون حديث الآخر يصح إراده في ذلك الباب، انتهى. أخذت هذا الكتاب عن مشايخ جلة من مشايخ الإسلام سماعا وإجازة ممن أخذته جميعه بالسماع شيخنا شيخ الإسلام علم الإعلام أخذت هذا الكتاب عن مشايخ جلة من مشايخ الإسلام سماعا وإجازة، فمن أخذت جميعه باستماع شيخنا شيخ الإسلام علم الإعلام العلم المفرد، والفذ لوحد مولانا الشيخ أبو عيسى بن محمد الجعفري المغربي والمكي والمالكي، ومنهم شيخنا علامة فهامة خاتمة المحدثين الشيخ محمد بن سليمان المالكي، ومنهم شيخ الإسلام وجمال العلماء الإعلام بقية المسندين حفاظ، ومالك زمام المعاني والألفاظ، علامة الزمان والغني بشهرته عن وصف لسان القلم وقلم اللسان، مولانا شمس الدين وشهاب الدين أبو عبد الله محمد وعلاء الدين البابلي القاهري الشافعي، وذلك بالمسجد الحرام أدام الله وشرفه لأهل الإسلام 70,000 بقراءة شيخنا عالم الأعلام الشيخ عيسى المذكور، قرأه جميعه مع ما بآخره من علي عن النور علي بن يحيى الزيادي عن شاب أحمد محمد الرملي عن زين القاضي زكريا بن محمد عن عز قراءة جميعه مع ما بآخره. كم قرأها على الشيخ؟ 3 عيسى الجعفري و محمد بن محمد بن سليمان المالكي والبابلي. أحسن الله إليكم. قراءة جميعه مع ما بآخره من علي عن نور علي بن يحيى الزيادي عن شهاب أحمد بن محمد الرملي عن زين القاضي زكريا بن محمد عن العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات مشابهة بجازته من أبي حفص عمر بن حسن المراغي عن الفخر بن البخاري عن عمر بن طبرزدة البغدادي قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكروخي بفتح الكاف وضم الراء المخففة قال أخبرنا بجميع القاضي أبو عامر محمود بن قاسم الأزدي وقال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن جراح الجراحي المروزي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي المحبوبي والمروزي وقال أخبرنا الحافظ والحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وفذكره وفي السند قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وقال حدثنا إسماعيل بن موسى فزاري بن بنت السدي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم وشيخ بصري. قال: واحد من 3 ليس له غيره ذكره في الفتن، وهو الإمام محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن ضحاك السلمي وأبو عيسى الترمذي والضرير والحافظ صاحب الجامع والعين وغيرهما من المصنفات أحد الأئمة الحفاظ من برزين ومن نفع الله عز وجل به من أئمة المسلمين. قيل إنه كان أكمى طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم منهم قتيبة بن سعيد وعبد الله بن معاوية الجمحي وأبو مصعب الزبيري ومحمد بن بشار وابن المثنى ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشواري وأبو كريب وهناد وعلي بن حجي وسويد بن النصر وروى عن أبي داود السجزي صاحب السنن وأخذ عنه خلق لا يحصون. قال رحمه الله في حديث علي بن المذني عن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي لا يحل أحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. سمع مني محمد بن اسماعيل اي البخاري هذا الحديث، وقال فيه حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال ابن فضل السلماني: وسمعت نصر بن محمد الشيركوني يقول: سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول: قال لي محمد بن اسماعيل: لقد انتفعت بك اكثر مما انتفعت بي. وذكر ابن حبان في كتاب ثقاته وقال: كان ممن جمع وصنف وضبط فاكثر وحفظ وذاكر. وحفظ وذاكر. وقال عجيب ثقة متفق عليه. وقال الإدريسي كان الترمذي واحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، يصنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف الرجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول سمعت أحمد بن عبد الله بن داود يقول إن أبا عيسى الترمذي يقول كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من حديث شيخ فمر بنا ذلك الشيخ وسألت عنه فقالوا فلان فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي وإنما حملت معي في محمل جزئين غيرهما وإنما حملت معي في محمل جزئين غيرهما اشتبه بهما. فلما ضبرت به سألته السماع فأجاب إلى ذلك وأخذت الجزئين فإذا هما بياض فتحيرت فجعل الشيخ يقرأ عليه من حفظه ثم لمح فرى البياض في يدي فقال ما استحي مني فقصت عليه القصة وقلت له إني أحفظه كله فقال اقرأ فقرأت عني على الولاء فقال هل استحضرت قبل أن تجيء إلي قلت لا وقلت له حدثني بغيره فقرأ عني 40 حديثا من غرائب حديثه ثم قال هاتي فقرأت عليه من أوله إلى آخره زاد الذهبي فما أخطأت حرفا فقال ما رأيت مثلك ولي أبي عيسى كتاب الزهري مفرد لم يقع لنا وكتاب الأسماء والكنى. وقال يوسف بن أحمد بغدادي من حافظ وضر أبو عيسى بآخر عمري وقال حكى أبو أحمد سمعت عمر بن علك يقول مات ابن إسماعيل البخاري ولم يخرج بخراسان مثل أبي عيسى بالعلم والحفظ والورع والزهد بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. قال الحافظ المزي وقلت وهذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذي يرد على من زعم أنه ولد أكمه والله أعلم. وهذا مع الحكاية يرد قلت وهذا قلت وهذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذي يرد على من زعم أنه ولد يرد على من زعم يرد من الرد أحسن الله إليكم يرد على من زعم أنه ولد أكمه والله أعلم. ولد رضي الله عنه سنة 200 ومات رحمه الله ليلة 12 ليلة مضت من رجب سنة 79 و200 بترمذ بقرية يقال لها بوغ من قراها وكان موته بعد موت أبي داود بنحو 4 سنين لأن أبا داود مات يوم الجمعة 16 من شوال بالبصرة سنة 75 و200 وترمذ مدينة قديمة على طرف نهر بلخ ويقال له جيحون وخرج منها جماعة كثيرة من العلماء. قال ابن الذين واختلف في ضبطها فبعضهم يقول بفتح التاء وبعضهم يقول بضمها وبعضهم يقول بكسرها والمتداول على لسان أهل تلك المدينة فتح التاء وكسر الميم. قال والذي كنا نعرفه قديما كسر التاء والميم جميعا والذي يقول المتقن وأهل المعرفة ضم التاء والميم وكل يقول معنى لما يدعيه انتهى. ليختم بما رواه صاحب الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلس حتى يدعوها بهؤلاء الدعوات أصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال رحمه الله هذا حديث حسن. وروت عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديثه وراد أن يقوم بمجلسه يقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت انتهى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وأتبعناه بختم العلامة عبد الله بن سالم البصري. وبين يدي من تخب من أوراق للإجابة عنها أو ذكر ما فيها في ختام هذا البرنامج أود أن أعيد التنبيه بأن منهج الدرس مرتب على مقصدين سبق ذكرهما في طليعته وإنما يعدل عنهما أحيانا بذكر فائدة أو إيراد إشكال تنبيها لغافل وتحريكا لهمم من يحضر من عموم المسلمين الذين لا اشتغال لهم بالعلم فإنه لو اقتصرنا على المقصدين المذكورين أولا لكان في الدرس وعورة على نفوسهم ومن ثم راعينا في الساعة الأولى خاصة من الدرس إرادة فوائد أو حل إشكالات أو نحو هذا. والمرجو أن يتهيأ فيما يستقبل من البرامج المتعلقة بقراءة الحديث ما يسد الحاجة في المعالم التي ذكرنا. ولأجل هذين المقصدين يحيط بالبرنامج أمور تتعلق به تختلف عن غيره كطبيعة القراءة فيه فإن لكل درس من الدروس منهج في القراءة والشرح والبيان وهي غير مستوية ومن وعى مسالك العلماء في هذا اطمأن قلبه ورسخ علمه ونفع وانتفع، ومن قصر علمه وعزب فهمه أضر بنفسه. ومن عجيب ما اتفق في شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه أقرأ مرة سنن النسائي في 29 يوما في بعض ساعاتها، ثم بعد سنوات أقرأها في نحو 5 سنوات وزيادة، لأن لكل منهج ودرس طريق ومهيع يناسب حاله. فمن قصر علمه عن ذلك ينبغي له أن يراجع شيخه الذي يحضر عنده الدرس، وإن كان شق عليه الدرس أمكنه أن يعتذر كما فعل بعض الإخوان ممن يرى أنه لا ينتفع، فرأى أن الأولى أن يصرف وقته في غيره، فجاء مستأذنا بأنه لا يمكنها أن ينتفع فأذن له بذلك. وأما من يقصر علمه عن هذه المدارك ثم يرى هذا سبة وعيبا وخطأ إلى آخر ما يقوله بعض من كتب، فإن هذا من الجهل بمدارك العلم، وينبغي أن تراجع شيخك الذي يدلك ويهديك، فهو إنما يفعل هذا لمنفعة يرجوها لك، وإلا فالمنفعة التي يكون فيها البيان والإيضاح والتفصيل والتفسير هي له أنفع من هذا المهيع الذي يسلكه. وهذا الأمر يراحى فيه مثلا وجود نسخة، فإنه من لم يوجد معه نسخة لم ينتفع كثيرا. ومن هنا قال يحيى بن معين: من حضر المجلس ولا نسخة معه ذل، لأنه لا ينتفع انتفاعا كاملا مما يسمع، فإن كانت معه نسخة كان ذلك مقويا جمع قلبه ببصره وسمعه على ما يمر من الأحاديث النبوية. هذه إلماعة للإرشاد، وإلا فإن الأمر بين لمن أراد أن ينظر في طريقة المحدثين وكيفية قراءتهم واختلاف الأحوال بين أنواع الشرح والبيان، على ما ذكره جماعة ممن تكلم في هذه المعاني كولي الله الدهلوي وآخرين تكلموا في هذه المسألة. إذا علم هذا فإن الأوراق التي وردت منها أشياء فيها تصحيحات لأخطاء وتطبيعات وقعت في هذه النسخة، وهذا الأمر يعتنى به كثيرا في برنامج السرد المجرد، فإن السرد المجرد تكون فيه العناية أكثر بتصحيح أخطاء ومقابلة الكتاب على تحفة الأشراف أو غيرها، ولذلك فإن حضور السرد المجرد فيه منفعة أخرى، ويعلم هذا من حضر ما كان منها قريبا في كتاب سنن النسائي قبل رمضان في جامع مصعب بن عمير في الرياض، وكذلك سيكون هذا إن شاء الله تعالى في برنامج السرد المجرد في جامع الترمذي، فإنه يكون فيه زيادات من بيان بعض الأخطاء والتطبيعات فيه، وكل من كتب شيئا من هذا فنعلقه إن شاء الله تعالى نسخة ثم نفيد به الحاضرين في مجلس السرد المجرد. وأما ما وراء التصحيحات فهي إشكالات متنوعة، أشكر للإخوان إذ فتحوا لي بها أبوابا من الفهم، فإن إرادة الإشكال من العلم، قال القرافي: معرفة الإشكال علم، فإذا أورد الإشكال على أحد ينبغي له أن يفرح به فرحا عظيما ولا يضيق به صدره، وإن عجز عن حله فإن أهل العلم لا يحزنون إلا على فوات الفهم، أما عجزهم فإنهم لا يرونه قلة علم. والقرافي لما افتتح كتاب الفروق قال: ابتدأته بالفرق بين الشهادة والرواية لأني بقيت 8 سنوات أسأل عنه، ثم ذكر ما ظهر له. وكم من إنسان من العلماء ذكر أنه كتب شيئا فلم يفهمه إلا بعد مدة، قال علي بن مديني: كتبت حديثا ولم أعرف علته إلا بعد 40 سنة. فالعلم يكون بالتأمل والنظر والفكر والإعادة، وليس العلم النافع المحقق علم يوم وليلة، وإنما العلم النافع المحقق هو الذي يدير المرء فيه الفكر ويحرك النظر ويرجع بالخبر بعد الخبر على نفسه، وإذا لاح له شيء اغتنمه فقيده. وهذه الإشكالات سينتفع إن شاء الله تعالى منها في المقام اللائق بها. بقي من هذه الأوراق ما يتعلق بالمقصود، وهو ضبط الرجال بقواعد في أسمائهم، أو ما تعلق بما ذكرنا من المسائل التي كنا نلقيها عليكم، فبعض الإخوان كتبوا فيها أشياء فنحن نقرأها ونعلق على قدر منها صالح للمجلس. يقول هذا الأخ ذكرتم أن شهر بن حوشب عن أم سلمة، أم سلمة هي أسماء بنت يزيد بن السكن، ومر بنا حديث رقم كذا وكذا فيه أن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين الحديث، هل هذا مستثنى من القاعدة؟ هذا بيان للقاعدة، كل حديث فيه شهر بن حوشب عن أم سلمة فهي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، إلا ما وقع فيه ما يدل على أم المؤمنين كقوله في هذا الحديث يا أم المؤمنين، وقوله في حديث مرة بنا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعرف بالقرينة، وإلا لو خلت القرينة فإنهم لا يقولون عن أم سلمة ويسكتون، إنهم إذا قالوا عن أم سلمة وسكتوا فالمراد بها أم سلمة التي هي أسماء بنت يزيد بن سكن في خصوص رواية شهر بن حوشب عنها. يقول هذا الأخ ذكرتم لنا قاعدة وهي أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مبدوء بقوله يا ابن آدم، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الصحيح بهذا اللفظ إنما هو حديث قدسي، يعني قال الله ويقول الله يا ابن آدم، أشكل عليه حديث في صحيح مسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك رقم 1036، وزاد آخر بحثت عنه في الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني على الإمام مسلم فلم أجده فيها، فالقاعدة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟ صحيحة، وهذا الحديث أعله ابن عدي في الكامل في ترجمة عكرمة ابن عمار، ولو كان إسناده صحيحا فإن فهم السنة بالسنة من أصول فهم الحديث، إذ كيف يتفق في عشرات الأحاديث الثابتة كلها يقول الله يقول يا ابن آدم، ثم يأتي في حديث نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون ضعيفا وإما مرويا بالمعنى فيرد إلى أصله المتقرر في السنة. يقول هذا وردت كلمة الفيض، سألناكم عن كلمة الفيض في البخاري في حديث بيده الفيض أو القبض يرفع القسط ويخفض، نعم وردت في هذا الحديث، والفيض هو العطاء والمنح الواسع. أيضا يقول اعلم في البقرة من رواية حمزة والكسائي، من قراءة حمزة والكسائي قال اعلم إن الله على كل شيء قدير، هذه سألناكم عنها. هذا الأخ جزاه الله خير نبهنا إلى حديث قال في المصرية زيادة حديث، وهو عندنا في صفحة 190 في الهامش، لا ليس 190 يمكن 290، الأخ ما كتب رقمه جزاه الله خير، لكن أنا راجعته وجدته حديث ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفهرس، هذا غير بين عندنا، أحد من الإخوان اللي عندهم فارس في المكنزة ودار السلام، شوف أنتم 290 دار السلام موجود الأخ، المكنز فؤاد عبد الباقي عبد الله ما شاء فعل، كنت وضعته بهذه الورقة ثم سحبتها في بداية الدرس، نعم ها مجاهد ها 1973 رقم الحديث 1973، هي أحسنت 610 في الحاشية عندكم، اقرأ يا معاذ. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، لقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أحسنت. هذا الأخ يقول علق صاحب الرسالة طبعة الرسالة عن المنذر بن مالك ابن قطعة قال بكسر القاف وسكون الفاء وسكون الطاء قطعة، يعني قال ضبطه بهذا جماعة الدارقطني وابن ماكولة والنووي وآخرين، ثم ذكر أن ابن حجر ضبطه قطعة كما ضبطناه، فهو ضبطان فيه ليس ضبطا واحدا. يقول هذا الأخ مر علينا في الحديث 2285 من شيوخ الترمذي الحسين بن محمد الجريري، يقول فضبطت بفتح الجيم، فهل خرجت عن من القاعدة أو خطأ مطبعي. الصحيح أنه الحسين بن محمد الجريري وليس الجريري، قد ضبطت فتح الجيم، واختلف هل هو الحريري أم الجريري أم الجريري، لكن الأظهر أنه وفق القاعدة الجريري. يقول: هذا جاء في حديث 2565 السماع، ضبطها المعتني بتشديد الميم وقرأها القاري بالتخفيف، فما الصواب؟ الصواب قراءة القاري السماع وليس السماع، مقصود سماع الحور العين. يقول: هذا في القاعدة أنه ليس في رواتهم من اسمه مكحول إلا مكحول الشامي أبو عبد الله، وقال الترمذي في أبواب صفة القيامة: هو مكحول الشامي يكنى أبا عبد الله كان عبدا فأعتق، ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر ويروى عنه ويروي عنه عمار بن زادان. كيف نجمع القولين؟ القولين ليس بينهم القولان لا اختلاف بينهما، ليس من رواتهم، يعني ليس من رواة الستة، وأما هذا الأزدي فله رواية خارج الكتب الستة، فالقاعدة على تمامها. يقول: هذا الأخ ذكرتم بالأمس أن التخفيف في بأس لغة قريش، يعني ترك الهمز، وقد وجدتها القراءات يذكرون التخفيف أنه لغة أهل الحجاز، وهل أهل الحجاز إلا قريش؟ ثم قال: وقد وجدت في شرح تحفة الأحوذي، أفادنا جزاه الله خير فائدة، قال: مذهب البأس ما نصه أي مزيل شدة المرض. قال الحافظ بن حجر: الباس بغير همز، قال للازدواج، الازدواج يعني تشابه نهاية الجملتين، اللهم رب الناس مذهب الباس، هذا وجهه، فيكون مضبوطا بعدم الهمز. قال: ضبط المعتني الراوي ابن وثيمة ونطقتهما وثيمة، أيهما الصحيح؟ الصحيح وثيمة، ونطقي خطأ سهوا. يقول: ما الفائدة من معرفة هذه الأسانيد وضبط الرجال مع العلم أن العلماء قد تكلموا عليها قديما ولا مصلحة منها الآن؟ حتى نمشي على طريق العلماء نستفيد هذا على الأقل. والأخ إذا كان حكمل معنى كم مر علينا في النسخ أخطاء صححناها بهذه القواعد. يقول: استدللتم على جواز بناء المنارات بإخبار صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى عند المنارة البيضاء، وقلتم أن هذا كاستدلال زوج جابر رضي الله عنها، لكن عند تم الحديث جابر وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنها ستكون لهم أنماط كما أنه طلبها وسأل عنها، ودل على هذا على عدم حرمتها، لكن في حديث المنارة البيضاء مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة محرمة فلم يستجل بمجرد الإخبار عنها على جواز اتخاذها. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن تلك الأخبار التي علم أنها محرمة علم تحريمها من أخبار أخرى بينت حرمتها، والثاني أن حديث نزول عيسى عند المنارة هو بشارة كحديث زوج جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنه عند اشتداد البلاء بالدجال ينزل عيسى ابن مريم. يقول: ذكرت في الموطأ قاعدة في اسم يحيى بن سعيد وأنه اسم لخمسة، وضمت ذلك بيتين ولم تذكروها بعد ذلك، لأن الحامل لها حينئذ أن يحيى بن سعيد في الموطأ رجل واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأما ما عدا ففيه زيادة. يقول هذا الأخ: الذي نعرف من أكلة السحر هي السحور بفتح السين كوضوء وطهور، وبالضم سحور، والذي نعرف أنه بالضم وقت السحر، أفيدنا؟ هذا أظهر قولي أهل اللغة أن السحور للأكلة والسحور للوقت، فإذا قيل أكلة السحور يعني الأكلة التي في وقت السحور على تقدير محذوف، فيجوز هذا. يقول: أجزتم زيادة كريم مع عدم ورودها في الحديث، وقد قررتم قبل أن ما جاء في موضع مقيد بمحل فلا يزاد عليه، وهذا الحديث قيد بليلة القدر، لكن الدعاء في ليلة القدر لم يقيد، فالدعاء فيها مطلق، فنحن عندما قيل مقيد يعني باعتبار تقييده في محل واحد يضيق عن غيره، فعندئذ لا يزاد عليه. يقول: في حديث ميمونة في إعطائها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أولا، ألا يقال إنه قد استسقى أولا كما ورد في بقية الروايات في البخاري وغيره، أو ألا يقال إنه صاحب الدار فيقدم على غيره مثل النهي عن جلوس في تكريمته والصلاة في بيته ونحو ذلك مما هو مقدم على الضيافة؟ الجواب: هذا الحديث ليس في البخاري وليست القصة فيه، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا. وأزيدك فائدة: قال شيخنا العارف بالسنة ابن باز رحمه الله تعالى: لا أعلم أصلا في السنة النبوية على التقديم باليمين، وإنما الذي جاءت به السنة التقديم بالكبير. وراجع الأحاديث تستفيد. يقول كيف نجمع بين قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الاستعانة بعد الافتقار وقوله صلى الله عليه وسلم قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن كنز من كنوز الجنة، فكأنها تقال في الأولى خاصة وفي الحديث عامة على ما ذكرنا؟ الجواب لا اختلاف بينهما، عندما قيل للاستعانة يعني آكد مواضعها وأعظم مطالبها، إذا استعان الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا فهي من الذكر المطلق الذي يكرره العبد. يقول وقع في حديث رقم كذا عن أبي نصر، وهكذا ضبط في الرسالة والنسخة المعتمدة، يعني كأنه يعرض بمخالفه لقاعدة أبي النصر، والجواب أن تلك القاعدة تتعلق به حال اقترانه بال، فقلنا أبو النصر ليس عندهم وإنما أبو النضر، وأما أبو نضر وأبو نصر إذا خلت من ال فهذا موجود عندهم. يقول عدم التصريح بالحاجة في دعاء الكرب ألا يناسبه قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني إيش؟ ها؟ أو حباؤك إن شيمتك الحباء ولا الحياء؟ يجوز الوجهين كلاهما للعطاء والادخار، وإذا دعاك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء، وهذا وجه حسن وهذا معروف في تقديم الثناء على السؤال والطلب، لكن الأعظم من ذلك الملاحظة التي في الاقتران بين الكرب العظيم وبين ما جاء في ذلك الحديث من الأسماء العظيمة. وفي خاتمة هذا المجلس أود أن أنبه إلى ثلاثة أمور، أولها أنه بختام هذا المجلس نكون بحمد الله قد فرغنا من قراءة جامع الترمذي وختم عبد الله بن سالم البصري وما تيسر من قضاء الأفوات في كتب متنوعة، منها سنن النسائي ومنها سنن الترمذي، وكان يوم أمس هو آخر أيام قراءة الأفوات، فاليوم الأخير لا قراءة فيه للأفوات، ويستكمل إن شاء الله تعالى العبد ما عليه من ثوت فيما يستقبل من الأيام، سواء في مجالس السرد المجرد أو في السنة المستقبلة إن شاء الله تعالى في مجالس السرد المجود. وأحب شيء أشغل به نفسي عندما أخرج من المسجد أن يقرأ علي أحد، وأما عند المجيء للمسجد فلا أشغل بشيء، وهذه كانت طريقة مشايخنا رحمهم الله تعالى لمن يعرف أخبارهم وأحوالهم. والتنبيه الثاني نستقبل إن شاء الله تعالى في السنة القادمة في المدة المحددة للبرنامج، وهي من غرة رمضان باعتبار ما يثبت رؤية أو تماما إلى 20 من رمضان، ولو بقي باب واحد بعد 20 لا نقرأه، ننتظر هذا حتى يرجع إن شاء الله تعالى في السنة بعدها، وإن أمكننا أن ننتهي منها قبله فذلك فضل الله علينا أجمعين. سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى سنن أبي داود وهي خاتمة السنن الأربع، ونكون بحمد الله قد قرأنا السنن الأربع مع موطئ الإمام مالك. آخر هذه التنبيهات، أجزت رواية هذين الكتابين لمن حضر هذه الدروس وشهدها، ولا سيما أولئك الذين تم لهم قراءة الكتابين من أولها إلى آخرها، ومن فاته شيء تجبره الإجازة كجبرها لاختلاف النسخ، فأجزتكم بما لي من الأسانيد في رواية الكتابين. والترمذي يستفتح دائما بقراءة أحد الأسانيد التي قرأته بها سماعا، ولي أسانيد أخرى تبين في محلها، وقد أجزتكم بتلك الأسانيد في الترمذي خاصة إجازة خاصة في معين من معين لمعين. وأما ختم عبد الله بن سالم فاكتبوا إسناده، أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد اللطيف، أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد اللطيف العمري قراءة عليه، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف العمري قراءة عليه، قال أخبرنا نعمان بن عبد الرحمن، قال أخبرنا نعمان بن عبد الرحمن الأعظمي قراءة بعضه وإجازة لي باقية، قراءة بعضه وإجازة لي باقية، عن نذير حسين ابن جواد علي، عن نذير حسين ابن جواد علي الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق، قال أخبرنا محمد إسحاق ابن محمد أفضل، محمد إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي قراءة عليه بعضه وإجازة باقيه، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي كذلك. ما معنى كذلك؟ قراءة بعضه وإجازة له باقيه. قال أخبرنا أبي كذلك عن تاج الدين ابن عبد المحسن القلعي عن تاج الدين ابن عبد المحسن القلعي بكسر القاف وسكون اللام عن مصنفه عبد الله البصري عن مصنفه عبد الله البصري. كم في هذا الإسناد بيني وبين البصري؟ سبعة. وهي كذلك إسنادكم لكن بإجازة، فهذا الشيخ ممن أجاز للآخرين عني، فهذا الشيخ ممن أجاز للآخرين عني. فبعد ذلك تقولون وأخبرنا عاليا درجة من؟ عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن بن عبد اللطيف العمري إجازة بالإسناد المتقدم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما تعلمنا حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا بغضا لأحد من عبادك المسلمين. اللهم تولنا في الصالحين. اللهم هيئ لنا فعل الخيرات وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وبعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.